السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آل بيته وذريته كما صلى على آل إبراهيم إنه حميد مجيد. نبدأ بإذن الله في الدرس السابع من قراءتنا لكتاب الاستغاثة في الرد على البكري. وصلنا إلى صفحة 195. قال رحمه الله قال وكثيرا قال، يعني القائل هو البكري، يعني ابن تيمية ينقل قول البكري قبل أن يبين خطأه. قال وكثيرا ما تنفى الأشياء في النصوص الشرعية إشارة إلى التوحيد، ويثبتها الباري سبحانه في مواضع أخرى اعتبارا بالأسباب وإثباتا لبساط الحكمة، فيأتي هذا المبتدع فيخلط في الحقائق ويلحد في الآيات، كما قال في الإغاثة والنصرة وغيرها إنها لا تصح. مكتوب أنها، لا، المفروض أنها لا تصح في الخلق، ولا يسألونها ولا تضاف إليهم، وأخطأ في ذلك، فإن هذه الحقائق تثبت للمخلوقات حقيقة لغوية بإجماع العلماء ونصوص الكتاب والسنة اعتبارا بالسبب والحكمة، وتنفى عن الخلق إشارة للتوحيد وانفراد الباري بخلقها كما انفرد بخلق غيرها، كما قال سبحانه من بساط التوحيد وما النصر إلا من عند الله، وقال إنك لا تهدي من أحببت، وقال إياك نعبد وإياك نستعين، ثم قال لنبيه وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، وقال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وفي الصحيح انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وفي الصحيح والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وقال وأعني على نفسك بكثرة السجود، وجمع الوجهين في قوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. طبعا هذا الكلام هو كلام البكري، وابن تيمية سيرد عليه إن شاء الله. نفهم الأول ما الذي يريد أن يقوله البكري. البكري طبعا يرد على ابن تيمية، لأن ابن تيمية كان ينهى الناس عن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو التوسل بجاهه، أو نحو ذلك مما بيناه قبل ذلك، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم له حق الطاعة والإيمان والحب والتوقير، لكن لا يحق أن نصرف له شيئا مما لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. فالبكري طبعا لما ألف هذا الكتاب أراد أن يؤسس فيه لجواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو دعائه أو نحو ذلك، فاستدل بأدلة يعني يلبس فيها على المستمع، وهي آيات وأحاديث. فهو هنا يقول إيه؟ يقول كثيرا ما تنفى الأشياء في النصوص الشرعية إشارة إلى التوحيد، يعني يريد أن يقول أن كلمة إنه لا يستغاث بي هي من هذا الباب، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا يستغاث بي، لكن يعني حتى يعلق قلوب الناس بالله قال لهم في هذه المرة إنه لا يستغاث بي، كما أن الله قال وما النصر إلا من عند الله. فيريد أن يقول إنه يجوز لك أن تستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا النص الذي فيه إنه لا يستغاث بي المراد منه هو الإشارة إلى التوحيد، لا نفي جواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا بينا أن هذا الحديث يعني متكلم فيه، والأقرب أنه ضعيف، لكن نحن نبين فقط هنا ما الذي أراد أن يقوله البكري وكيف رد عليه ابن تيمية. طيب هنا بقى نشوف ابن تيمية كيف سيرد عليه. قال فيقال، من أول كلمة فيقال هذا كلام ابن تيمية شباب. قال فيقال في هذا الكلام من الكذب والافتراء والظلم والاعتداء والجهل والضلال ما يظهر عند التأمل، وجوابه من وجوه. الأول أن لفظ المذكور جواب المسألة، أن لفظ المذكور جواب المسألة التي سألها واعترض بعد جوابها، وصورة السؤال المسؤول من السادة العلماء، يعني ابن تيمية بيتكلم عن السؤال اللي هو أجاب عنه، يعني هذا الرجل يرد على ابن تيمية في هذا الكلام، ولكنه كذب على ابن تيمية، فابن تيمية هنا سيرد عليه ويبين أنه كذب عليه، يعني أنه من الإنصاف إذا أردت أن ترد على أحد أن تأتي بكلامه كاملا، لا تذكر ما فهمته أنت من كلامه ثم ترد عليه، لكن هذا الرجل لم يفعل ذلك. طيب ابن تيمية قال، ابن تيمية بقى سيذكر صورة السؤال التي سئلها. قال: وصورة السؤال نقطتين، يعني هيبدأ السؤال: المسؤول من السادة العلماء أئمة الدين أن يبينوا ما يجوز وما لا يجوز من الاستشفاع والتوسل بالأنبياء والصالحين. وصورة الجواب، يعني تيمية بيقول هذا هو جوابي: قد ثبت بالسنة المستفيضة بل المتواترة واتفاق الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، وأنه يشفع في الخلائق يوم القيامة، وأن الناس يستشفعون به ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم عز وجل، وأن يشفع لهم وأنه يشفع لهم. ثم اتفق أهل السنة والجماعة أنه يشفع في أهل الكبائر، وأنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد. وأما الخارج، طبعا خلينا نركز الأول في الفكرة، ابن تيمية الآن يريد أن يقول إن هذا الرجل حرف النص وحرف إجابته وصور للمتلقي أن ابن تيمية لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويبخسه حقه ويكذب عليه، وهذا طبعا كذب. وسبق أن بينا كثيرا أن من أعظم من نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ودينه هو ابن تيمية، وأن ابن تيمية أثبت كل فضل للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو يعني في رأيي أحسن من قام في الرد على كل من خالف النبي صلى الله عليه وسلم وعظم سنته وجعله المنطلق والمرد في كل مسألة من مسائل الدين. هذا يعلمه أي إنسان قرأ لتراث ابن تيمية بإنصاف. فالرجل هذا يفتري عليه ويصور للناس أن ابن تيمية، احنا في صفحة، حد بيقول صفحة كام؟ صفحة 196. فالرجل يصور للناس أن ابن تيمية لما نهى الناس عن الاستشفاع بالنبي، أقصد الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوسل إلى الله بذاته وجاهه ونحو ذلك، يقول فهو بقى يعني إيه، لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم أو يكرهه أو ينقصه حقه ونحو ذلك. فابن تيمية قال له: أنت كذبت، لو أنك رجعت إلى كتابه، إلى كتابي، ستجد أني أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته وما له من المقام المحمود وغير ذلك. ثم قال ابن تيمية، وهذا استطراد يعني في جوابه: وأما الخوارج والمعتزلة فأنكروا شفاعته لأهل الكبائر ولم ينكروا شفاعته للمؤمنين إلا ما يحكى عن طائفة قليلة منهم، وهؤلاء مبتدعة ضلال، وفي تكفيرهم نزاع. ومن أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر بعد قيام الحجة. هذا نص مهم جدا، لأن كثيرا من المفترين الكذابين من الجهلة ومن المغرضين الذين عندهم غرض يعني في إسقاط ابن تيمية رحمه الله، أنهم يأتون بمثلا ببعض النصوص التي حكم فيها ابن تيمية بكفر بعض الأشخاص، فيقولون ابن تيمية يكفر. أنا لا أعلم أحدا في تاريخ الإسلام يذكر أعذارا وموانع للتكفير مثل ابن تيمية، ولا أعلم أحدا أكثر من ذكر بيان أنه لا تلازم بين الحكم على الفعل والفاعل مثل ابن تيمية. يعني ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما يبين، يعني شوف في هذا الأمر أنه بيقول: ومن أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر بعد قيام الحجة. يعني تصور أن الأمور المتواترة والمجمع عليها كثير من الناس يكفر بها، يقول هذه لا تحتاج إقامة حجة. لا، ابن تيمية قال بعد قيام الحجة. كل النصوص التي يذكرها الجهلة عن ابن تيمية أنه يكفر الناس، هؤلاء لم يفهموا هذه النصوص، لأنه لا يتكلم عن شخص بعينه، وإنما يتكلم عن حكم. ثم إذا أردنا أن ننزل هذا الحكم على شخص معين، فلا بد أن نراعي حاله، وأن ننظر هل عنده موانع تمنع أم لا، كما سيأتي معنا إن شاء الله في شرح مسائل الإيمان. فمثلا أنت تقول لي، تسألني: هل يجوز أن يصلي الإنسان الفريضة جالسا؟ أقول لك: لا. ثم تقول لي: طيب بس والدي مريض. أقول لك: آه لا يصلح. يبقى فرق أن أبين الحكم على أصله دون ذكر عوارض، وبين أن أذكره في معرض بيان العوارض والموانع ونحو ذلك. فابن تيمية هنا يبين أنه أثبت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم بكل ما ثبتت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع حتى لأهل الكبائر. أهل الكبائر المراد بهم الذي ارتكب كبيرة دون الشرك ومات ولم يتب منها، مثل الزنا والسرقة وقذف المحصنات وغير ذلك. فهل تقبل فيه الشفاعة؟ نعم، هذا قول أهل السنة، وأنكر ذلك الوعيدية يعني للخوارج والمعتزلة. وإن كان هناك طائفة منهم يعني أنكروا كل الشفاعة للمؤمنين، ابن تيمية قال هؤلاء لا يكفرون إلا بعد أن تقام عليهم الحجة. طيب، قال: وسواء سمى هذا المعنى استغاثة أو لم يسمه، وكذلك من وسواء سمي هذا المعنى استغاثة أو لم يسم أو لا أو سمى، يعني هو بيتكلم هنا عن إن لفظ الاستغاثة ولفظ التوسل ولفظ الاستشفاع كتير من الناس بيدخلهم في بعض، وفي فرق طبعا بين الثلاثة بيناه بوضوح في كتاب قاعدة جليلة لمن يريد أن يرجع إليه. قال: وسواء سمى هذا المعنى استغاثة أو لم يسمه، وكذا طبعا هو لاحظ هنا قال إيه: من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر بعد قيام الحجة، عشان يفرق يا شباب بين هذا وبين ما لم يثبت بالتواتر والإجماع. يعني لا يصح أبدا أن تحكم بالكفر في أمر جزئي من مسائل الشريعة لم يتفق عليه ولم ينقل فيه إجماع أو تواتر. يعني لا يصح مثلا أن يكون أي خلاف بينك وبين شخص تقول هذا خالف فيها فهو كافر، لا، هذا في الأمور القطعية التي أجمعت الأمة عليها وثبت فيها الإجماع، والإجماع قليل قليل جدا على عكس ما الناس بتظن. الناس يعني كثير من الناس بيتهور في نقل الإجماع، لا، الإجماع يعني شروطه صعبة، فكثير من المسائل التي يظن أنها مجمع عليها هي مسائل متنازع فيها والخلاف فيها سائغ، ويكون الإنكار فيها على الفاعل وعلى فتياه، لكن لا يصح أن نفسقه أو أن نكفره بمجرد هذا الأمر. طيب، قال: وكذلك من أقر بشفاعته في الآخرة وأنكر ما كان الصحابة يفعلونه من التوسل به والاستشفاع به، كما رواه البخاري عن أنس أن عمر يعني بيقول إن لو في شخص أنكر، أبين لكم هذا لأني أريد أن أنا أقرأ الحديث دون أن أرجع مرة ثانية، هو يريد أن يقول هنا أن من أنكر ما ثبت من صور التوسل المشروعة أيضا هو مبتدع، وهو مخالف لما كان عليه النبي والصحابة رضي الله عنهم، من ذلك أنهم كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا في فائدة مهمة جدا يا شباب، حينما نناقش أي مسألة لابد أن نعرف دلالات الألفاظ عند المتكلم بها ودلالات الألفاظ عموما، هل تغير هذا اللفظ؟ يعني مثلا لفظ العلمانية، الليبرالية، المدنية، الماركسية، الشيوعية، التعطيل، التوحيد، لفظ الإيمان، الاستغاثة، التوكل، كل هذه الألفاظ قبل أن تدرسها لابد أن تعرف ما هي دلالتها في لسان العرب وما هي دلالتها عند أصحابها، وهل اختلفت دلالتها من شخص لآخر. فكثيرا كثير من مثارات الخطأ سببه الأصلي أن الناقد أو الباحث لا يعرف دلالة الألفاظ، أو كان لللفظ أكثر من دلالة وهو ظن له دلالة واحدة، وهذا كثير جدا جدا يعني، وتكلمت عنه كثيرا حينما تكلمت عن لفظ العدل والتوحيد عند المعتزلة، تكلمت عن لفظ الدولة المدنية عند دعاة الدولة المدنية، وغير ذلك من الألفاظ التي وقع فيها لبس كبير. حتى شوف يعني سيدنا هود لما قومه قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فهو قال: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟ يعني أنتم سميتم هذه الأصنام آلهة، فليس لهم نصيب من الألوهية إلا الاسم، فاهمين كده؟ فهذا مهم جدا. طيب، هيذكر بقى هنا الحديث المعروف أن عمر بن الخطاب قال: كانوا إذا قحطوا استسقوا بالعباس بن عبد المطلب وقالوا: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقينا فيسقون. وفي سنن أبي داود وغيري أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال، فادعوا الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجه أصحابه، وقال: ويحك، إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. طبعا يستشفع يعني كأنها أنك أنت تاخد ربنا وسط الحد، فاهمين كده؟ يعني كأن الاستشفاع شباب هو في طرفين، يعني مثلا أنت رايح تقدم في وظيفة، رايح مثلا تشتغل في شركة، فقمت جاي واخد واحد يعرف صاحب الشركة عشان يشفع لك عنده، فهو كأن الراجل غلط في الكلمة، فبيقول له نستشفع يعني نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فكأنه يريد أن يقول إحنا هناخد ربنا واسطة ليك يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، هذا لا يقال في حق الله تبارك وتعالى. قال وذكر تمام الحديث وأنكر قوله نستشفع بالله عليك، ولم ينكر قوله نستشفع بك على الله، بل أقر عليه فعلم، أقره عليه فعلم جوازه. ركز بقى، فمن أنكر هذا فهو مخطئ ضال مبتدع، وفي كفره نزاع وتفصيل. يعني طبعا ميز بين هذا وبين الشفاعة التي ثبتت بنصوص قطعية، وده مهم جدا يا شباب، إن احنا نعرف منزلة المسألة من الدين ومنزلة القول من الدين. ليس كل قول ثبت عن عالم يصح أن تحكم على مخالفه بالبدعة أو بالضلال أو بالفسق أو بالفجور أو بالعصيان. هذه الألفاظ يتهاون فيها كثير من الناس اليوم، تلاقي مثلا على الفيسبوك يقول لك فلان الفاجر الفاسق المش عارف إيه، هو طبعا يعني جاهل لا يعرف دلالات هذه الألفاظ، ولا يعرف أنه يدخل في حد القاذف كثيرا بهذا الكلام، مش فاهم أساسا. هم الشباب اللي بيكتبوا على فيسبوك وغيره دول، هو أصلا درس أي شيء؟ او حتى لو انت طلبت منه انه يدرس او يتعلم هيقول لك يا عم بلاش دروشه، احنا مش فاضيين للكلام ده، هو العلم اصلا مش محتاج ده كله. وكتير منهم لو انت مثلا حاولت تنصحه او تصحح له حاجه يقول لك انت هتعمل لي فيها وصي عليا. ليه؟ لانه كتير منهم، وانا اتكلمت عنها في مساله في اللي هي اسباب ضعف طلاب العلم، ان كتير من طلاب العلم بيستعجل في الكتابه، فبعد كده لا يتحمل انه يحضر درس ويكتب فوائد، لانه بسرعه عايز ايه؟ عايز يكون ليه وجود، عايز يكون ليه انتاج، عايز يكون متابع من الناس، عايز يكون له قول في كل مساله، وهو اساسا جاهل ما قراش كتاب واحد من الجلده للجلده. واساسا لو طلب منه انه يقرا مطويه من المطويات اللي هي مثلا عن الحج والعمره بيكون 5 صفحات، ما عندوش صبر. ولو كان في منشور هو عارف انه مفيد لكنه اكتر من 3 سطور مش هيقراه، ولو كان في فيديو عارف انه مفيد واكتر من 10 دقائق مش هيسمعه. دي معروفة جدا يعني. وبعد كده بقى تلاقيه في اي نازلة يتبرع من نفسه ويتكلم من نفسه ويقطع ويجزم وينشر الأكاذيب وكأنها صحيحة، وبعد يومين يغير رأيه تاني وهكذا، ويعيش عيني يصعب عليه والله أقسم بالله، يضيعون زهرة شبابهم في أمور يعني لو هم صبروا على نفسهم واشتغلوا على نفسهم شوية كانوا هيفرق كتير. لكن سبحان الله، يعني من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. كثيرا ما أحس أن في عدم توفيق من، لا الدرس اسمه معوقات نبوغ طالب العلم. حد بيسأل عن اسم الدرس ده، درس يعني أنا شايفه مهم جدا، كان 2 ساعة عملته لطلاب معهد آفاق للبناء العقدي، وكررته تاني باختصار، يعني كررته تاني باختصار فيديو لطلاب جامعة مينيسوتا، هتجده على قناة يوتيوب وهتلاقي الدرس موجود في الاتنين. يعني لو انت عايزه مختصر فيديو ماشي، لو انت عايزه بتوسع موجود ان شاء الله. فالشاهد يا شباب ان كتير من اللي هم اللي هو بيسموا نفسهم ناشطين، يعني هو ممكن يكون متابعه مثلا 100,000 واحد 200,000 واحد، وهو فاكر هو صدق فعلا ان هو فاهم في الدين وبيتكلم في كل حاجة. يعني اي حاجة ممكن تحصل عنده جرأة رهيبة، يتكلم في الطب في الهندسة، يتكلم في الحرب اللي في سوريا، يتكلم في سياسة تركيا، يتكلم في سياسة امريكا، بيتكلم في كل حاجة، مسألة شرعية يتكلم في أي حاجة ممكن، أي جماعة أي فرقة أي شخص، عنده جرأة رهيبة على أنه يفتي ويتكلم ويجزم ويقطع. ويعني صدق الحسن البصري رحمه الله لما كان بيصف حالة هؤلاء، يعني الحسن البصري رحمه الله بين أن الناس نوعين، في شخص يعني باب الأساس هو العبادة، يجتهد في الصيام والزكاة والصدقة والزهد والقصص دي كلها، ويعني بياخد من العلم قليل. والعكس، في واحد باب الأعظم هو التعليم ونشر العلم والدعوة والحديث وكذا وكذا مثل الإمام مالك، ويعني لا يضيع طبعا أبواب العبادة وياخذ من العبادة نصيبا عظيما، لكن ليس كالمتفرغ لها يعني. فالحسن البصري بيقول بقى إيه؟ إن في ناس لهم كذا ولهم كذا، ناس ثقلت عليهم العبادة وقل ورعهم وخف عليهم الكلام فتكلموا. يعني وجد ناس طول النهار قاعدين عمين يتكلموا ويجيبوا الشخصيات ويتكلموا ده فلان عمل وفلان ما عملش وكان المفروض يعمل، ويجيبوا أخبار محروقة يعني كل ما فيها بالايام الطويله. انا مش عايز ادخل في الباب ده، لان انا لما بدخل في الباب ده بطول جدا وبخرج عن موضوع الدرس، لكن والله بيصعب عليا جدا الشباب اللي ما عادش متحمل انه يقرا منشور يعني اكتر من سطرين، ومش قادر يتابع فيديو اكتر من 10 دقايق، وفي نفس الوقت بيقول انا طالب علم. طب احنا ممكن نعمل فيديوهات خفيفه لواحد مثلا راجل مهندس طبيب، راجل مش فاضي وراح يربي منزل، عايز تسمع كلمتين عشان تربي اولادها، عشان تحسن معامله زوجها او لزوج عشان يعتني بابنائه واهل بيتي، فنعمل له كده فيديو على السريع. انما واحد طالب علم المفروض ان هو راجل عايز، بيقول انا عايز اتاصل في طلب العلم. عايز تتاصل في طلب العلم؟ فكرني بواحد صديقي كان في المكتبة، وواحد من الشباب قال له بص، يعني شاب بيقول لصديقي انا همتي عالية جدا. الشاب بيقول لصاحبي انا همتي عالية جدا، انا زعلان من طلاب العلم دول الكسالى اللي هم مقضيين حياتهم في التفاهات والكلام ده. المهم فضلوا يتكلموا مع بعض، فقال لصاحبي هو فين الكتاب الفلاني؟ طب احنا كنا في مكتبة كده كان عاملها شيخ كبيرة كنا بنروح نذاكر فيها، لأن ما كانش عندنا كتب. فالمكتبة دي كان فيها رف عالي، يعني عشان تجيب الكتاب اللي عالي لازم بتجيب إيه، سلم صغير كده، بيكون السلم ده موجود في أي مكان في المكتبة، بتروح تجيبه وتطلع تجيب كتابك، تمام؟ فصاحبي لما الشاب بيسأله بيقول له فين الكتاب، فصاحبي يشاوره قال له فوق. فالشاب بيقول له يعني لسه الكلام ما خلصش، فالشاب بيقول له يا انا لسه هروح اجيب السلم واطلع اجيبه. قال له لا يا عم خلاص، انا مره تانية ان شاء الله ابقى اجيبه لما حد يبقى ينزله. فدي صوره مصغره جدا للشباب اللي كل شويه يقول لك اعداء الاسلام وتكالبت الامه وطواغيت، كل شويه يطلعوا لك الطواغيت والبغاه واللي مش عارف ايه، وبيقلدوا طبعا، هم بيقلدوا غيرهم وهو نفسه ما فيش. هو بيقول لك نفسنا نحكم بالشريعه وهو في ابسط الامور الشرعيه الواجبه عليه لا يقوم بها. يقول لك احنا عايزين نحكم بالاسلام والشريعه والشعب يريد تطبيق شرع الله، هو نفسه لا يطبق على نفسه ابسط حقوق الله عليه اللي هي المقدوره والواجبه عليه، ففرط في المقدور المستطاع وتطلع الى امور لا يستطيعها وليس مكلفا بها، ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. المهم عشان احنا ما ندخلش في الباب ده، لان الباب ده لما بفتح فيه صراحة بتعكنن جدا وبتضايق منهم ومن البجاحة بتاعتهم، وبستغرب ازاي هو عنده جرأة يتكلم في الدين بهذه السهولة. واقول سبحان الله ان الانسان لما بيقل علمه ويقل ورعه تبقى اكبر مصيبة. يعني احيانا يكون الانسان قليل العلم لكنه ورع يخاف من الله فيسكت، واحيانا يكون الانسان عنده علم وقليل الورع فتكون أخطاءه معدودة، يعني بيتكلم على حسب علمه. لكن لما يكون ما عندوش علم وما عندوش ورع تبقى دي أكبر مصيبة. ليه بقى؟ لأنه هيعجن أي حاجة هيتكلم فيها. فنرجع تاني، اللي خلانا نتكلم في الموضوع ده هو جرأة كثير من الناس أنه يحكم على الناس ويطلق ألفاظا لا يعرف دلالاتها. طيب صفحة 198، قال ومن أقر بما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع من شفاعته والتوسل به ونحو ذلك، ولكن قال إنه لا يدعى إلا الله، وأن الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله فلا تطلب إلا منه. دي مهمة جدا يا شباب، لأن دي خلاصة فكرة الكتاب، أن الرجل يكذب على ابن تيمية وينسب ابن تيمية أنه ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم وينفي حقه الثابت شرعا، فابن تيمية يقول له كذبت، بل أنا أثبته وبدعت أو كفرت من خالفه على حسب بدعته، فأنا بذلك قلت بما نطق به الكتاب والسنة وأثبت للنبي صلى الله عليه وسلم حقه، ولكني قلت أيضا ما نطق به الكتاب والسنة أنه لا يدعى إلا الله، وأن الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. يعني قصدي أقول لك أن السطرين دول مهمين جدا لأنهما خلاصة فكرة الكتاب، أن الرجل يتهم ابن تيمية ويؤصل ويؤسس للباطل ويأتي بأدلة ويأتي أحاديث وينسب ابن تيمية أنه ينفي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت له، فابن تيمية يكذبه. قال ولكن قال إنه لا يدعى إلا الله، وأن الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله فلا تطلب إلا منه. مثل طبعا التمثيل هنا مهم جدا. ليه؟ لأن ممكن يجي ابن تيمية يقول الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها ويسكت. لا، ده مش صح. الدعوة يا شباب هي مقام التفصيل. ما تجيش لواحد تقول له يا أخي اهتم بأبنائك. أيوة اهتم بأبنائي، يعني أعمل إيه؟ قولي اديني كده 1 2 3. ما تجيش تقول لي مثلا إيه لا إله إلا الله، لا فهمني معناها. لان ناس كتيره من اللي بيقولوا لا اله الا الله بيذبحوا لغير الله وبينذروا لغير الله وبيعملوا اشياء تناقض معنى لا اله الا الله. فهمنا؟ دي فكره مهمه جدا. لذلك ربنا قال وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. فالانسان لازم يفصل الايات حتى يعلم المسلم الحق من الباطل مفصلا. فابن تيمية بيقول مثل غفران الذنوب وهداية القلوب وأنزال المطر وإثبات وإنبات النبات ونحو ذلك فهذا مصيب. يعني لو في شخص أثبت الشفاعة والتوسل الوارد في الكتاب والسنة ونفى عن الأنبياء قدرتهم على ما لا يقدر عليه إلا الله هذا من أحسن ما يكون. كأتباع عيسى المسلمين الذين شهدوا لعيسى بأنه عبد ورسول، واضح؟ قال بل هذا مما لا نزاع فيه بين المسلمين أيضا، كما قال وما يغفر الذنوب إلا الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. كلمته أعلم بالمهتدين دي يعني بصراحة كثير من الناس ما بيجيبهاش في الآية، مع إن هي أعظم ما في الآية. يعني إحنا لو قلنا إن هذه الآية فيها ثلاث مقاطع، إنك لا تهدي من أحببت، صح كده؟ ولكن الله يهدي من يشاء، دي الجملة الثانية. والجملة الثالثة وهو أعلم بالمهتدين، كثير من الناس بيقول إيه؟ بيقتصر بيقول إنك لا تهدي من أحببت، وكثير من الناس بيقول لا يعني إيه ولكن الله يهدي من يشاء. قليل جدا من يذكر هذه التتمة، مع إن هذه التتمة هي تكفي. يعني ممكن إحنا لو هنجيب جملة واحدة من الثلاثة وهو أعلم بالمهتدين، يعني أن الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل مؤمن لا تحزن على من كفر ومات كافرا فلو كان الله يعلم خيرا فيه لهداه، فاطمئن، خلي قلبك يطمئن، تأكد أن ربك عدل وهو عليم، عليم بمن يحب الهداية، عليم بمن يصلح للهداية، فاستريح بقى واطمئن. زي كده بالضبط إيه؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته، ربكم أعلم بكم. كل الأشياء دي تطمئن. يعني شوف سورة النساء مثلا، سورة النساء التي ذكر فيها أحكام كثيرة ربما يستغربها الإنسان أو مثلا لا يعرف لماذا، فربنا حكم في آخر السورة ماذا؟ قال والله بكل شيء عليم. خلاص يعني اطمن، يعني أنت خلاص ريح نفسك بقى، لازم تثق. زي ربنا كده لما نسأله لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فربنا قال أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم. يعني ربنا بيقول لهم يعني أنا قسمت بينكم معيشتكم، أنا أقسم الأرزاق فلا أقسم النبوة. يعني إذا كنت أنا أقسم بينكم الأرزاق وأقدر من يرزق بكذا وكذا، أفلا أقسم بينكم أهم ما تحتاجون إليه وهو النبوة؟ فاهمين كده شباب؟ فباب علم الله من أعظم ما يهدى إليه العبد. والله لو العبد اهتم بأنه يجمع الآيات اللي فيها علم الله تبارك وتعالى وهو أعلم بكذا وكذا والتي بالذات يختم بها الآيات، سيطمئن قلبه جدا. الله أعلم حيث يجعل رسالته، أنتم أعلم أم الله؟ ربكم أعلم بكم، إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كل هذه وهو أعلم بالمهتدين. مثلا الله سبحانه وتعالى قال أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، وقال فمن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. كل هذه الأمور تطمئن قلبك على حسن اختيار الله. الله سبحانه وتعالى قال ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، واضح؟ طيب يبقى احنا ايه عايزين نركز في الحتة الجميلة دي. وهو أعلم بالمهتدين طبعا قيلت في مين؟ في أبي طالب، يعني من أول من نزلت فيه أبي طالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد لأبي طالب الهداية. فربنا بيقول له لا اطمئن، أولا إنك لا تهدي من أحببت، يعني من أحببت هدايته أو من أحببته حب طبع لأنه عمك أو دافع عنك لا تستطيع أن تهديه، خلاص، ولا تملك له، كما قال إبراهيم لأبيه، إبراهيم عليه السلام قال لأبيه لا أملك لك من الله من شيء، يعني أنا بدعوك للإيمان بس أنا هعمل إيه؟ أنا لا أملك لك من الله من شيء. فربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم بالمهتدين، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله هو أعلم بمن اهتدى. يعني لو أنت كده بتقرأ القرآن، والله يا شباب أنا هقول لكم حاجة، يعني كتير من الناس يعني شوية بينظر إلي أن أنا شوية يعني بكون فاهم شوية في القرآن أو كده، فأنا يعني بيقول لي ايه السبب؟ يعني السبب الاساسي والله ان انا مش ما عنديش ورد قرآن اقراه كده، ان انا اكون بقى عايز اخلص جزئين وثلاثه والقصص دي، ما فيش الكلام ده. انا ممكن اقعد في ايه والله الذي لا اله الا هو اقعد فيها 24 ساعه عشان اجمع كل ما يمكنني في معنى هذه الايه. فما فيش حاجه اسمها عندي ان انا اعطي القران مده ولا اعطيه قدرا. يعني ما اجيش اقول انا مثلا في اليوم هقرا جزء، ما فيش الكلام ده. انا في اليوم هقرا ساعه، الساعه دي ممكن اقرا فيها 3 اجزاء، اكون مثلا ماشي في الشارع واقرا ال3 اجزاء وانا ماشي مثلا. لكن في وقت تاني بقى انا بيجي ايه كده تقف معايا، خلاص انا عايز الايه دي اقعد فيها مده، يبقى الآية دي بقى أنا دي الآية بقى اللي أنا هكمل فيها. فأنا أخدت ساعة في الآية، ساعتين ثلاثة وأكتر، والله مقسم بالله العظيم ممكن آية تقعد أسبوع وأنا بجمع كل ما جاء فيها وأحاول أفهم فكرتها وسبب نزولها وهكذا. أنا بضرب لك مثال بسيط عشان إحنا القرآن مش قراءة، مش بنقعد نقرأ كده وخلاص. والله يا ما شفت شباب كنا في الاعتكاف الاقيه مثلا والله بيقرا كده زي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كده كده نستعين، ده الصراط المستقيم. فاقول له ليه يا ابني كده حبيبي؟ ليه ده؟ انت حتى ما قلتش الحرف صح، يعني حتى ما نطقتوش، مش انك فكرت، لا انت ما نطقتوش اصلا. يقول لي انا النهارده ناوي اخلص القران كله. طب ليه حبيبي؟ ليه تخلص القران؟ يعني ممكن الانسان يكون عايز يشد حيله شويه، فمثلا يقول النهارده انا احاول اقرا 10 اجزاء عشان اعود نفسي على ان انا بقرا كتير، لكن ده ما يكونش الاصل. هو الاصل ان انا افهم، هو الكتاب نزل للهدايه. وسبحان الله افتكر قول ابن عمر دايما يقول كان الفاضل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ السوره او نحوها، سوره، لكنهم رزقوا العلم. شوف العمل، الكلمه دي دقيقه جدا والله. بيقول حتى ابن مسعود قال انك في زمان تضيع فيه الحروف وتحفظ فيه الحدود. يعني ايه؟ يعني بيقول هتلاقي صحابي مش حافظ ايه اصلا، هو خالد بن الوليد ولا الصحابه التانيين دول كانوا كتير منهم حافظ حاجه، انما كانوا يعني صوره تطبيقيه للقران، كل واحد منهم اخذ من القران نصيبه من العمل. فبدايه بقى الكلام ده ان انا اتاثر بالقران او اعيش معاه، وده اللي انا ذكرتها في اخر درس امبارح في كتاب محكمات، اللي هو درس محكمات من سورة يونس عليه السلام. ذكرت ان احنا عندنا مشكلة كبيرة، مشكلات كثيرة جدا. يعني مثلا في رمضان اهم حاجة انا ختمت 10 ختمات، او في رمضان مثلا انا قرأت كذا 10 اجزاء، او قرأت كذا، او قرأت، يعني كل حياتنا بالكم. انا مثلا بيحضر لي 1000 واحد، او انا عمل لي اعجاب 2000 واحد، 20. ما فيش الكلام ده يا جماعة. ليس هناك شيء في الشريعة يتقيد بالكمية، ما فيش الكلام ده. العامل الوحيد في الشريعة هو الانتفاع. فهمت يعني ايه يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما قال وارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه، يقصد انه يخبر الناس انه اكثر، انه سيكون له اتباع اكثر من اي نبي. مش ان هو بيقول يعني مش ان هو يعني عايز حاجه زي كده. وطبعا اي انسان يفرح بالعدد، ما تفهمش الكلام غلط، اي انسان يفرح طبعا ان هو انا دلوقتي لما اعرف ان في 20,000 واحد سمعوا الدرس، ما انا هفرح. لكن مش هو ده المناط في الشريعة. المناط ان ربنا ينفعك بما تعلمت. ممكن يكون عندك آية واحدة تعرفها وتنتفع منها وتغير حياتك، وممكن شخص تاني حافظ القرآن كله بيقرأه وهو نايم حتى. والله العظيم صاحبي الشيخ شيخي اللي انا اتعلمت معاه القرآن، الشيخ جابر الله يبارك فيه، اللي هو يعني قرأت عليه القرآن ونفعني الله بقراءتي عليه يعني، وضبط لي القراءة وكده، كان بيقسم لي بالله ان اصحابه معايا في المعهد والله بيبقى الواد منهم بيدخن، بيجتمعوا مع بعض كده يقعدوا يشربوا سجاير، والتاني يقول له اسمع كده الآية دي هجيبها ازاي، ويقعدوا يقولوها ياخدوها كأنها أغنية، بيقرأ كلام لا هو فاهم من أنزله ولا لماذا أنزله ولا يعتبر به. لا مش كده أبدا يا شباب، القرآن ده شيء عظيم جدا. يعني القرآن هو أعظم حق موجود في هذه في حياتنا. يعني هو منزل من عند الله تبارك وتعالى للهداية، ما هوش كتاب يقرأ، فاهم؟ لذلك الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، وده مقصود بأهل الكتاب، وكمان مقصود بالمؤمنين. وكل من تلا الكتاب حق التلاوة لا بد أن يهدى إلى الصراط المستقيم. لكن هل نحن نقرأ حق التلاوة؟ هل فك يعني هل الطفل أنت لما بترسله للمحفظ، حتى اسمه محفظ حتى مش معلم، بيعمل إيه؟ هو بيقعد ابنك وبيقول له حبيبي يقول وراي الرحمن علم القرآن، الواد يقول الرحمن علم القرآن، لا هو عارف ما معنى الرحمن ولا لماذا علم القرآن ولا ايه معنى كلمة الرحمن علم القرآن، ما فيش اي حاجة. بيطلع الواد حافظ ايه؟ طب وايه حافظ دي يعني؟ مين اللي قال ان الحفظ هذا يعني؟ انت كده دور في كل ما جاء في القرآن من اوله لاخره، هات كلمة الحفظ كده مش هتلاقيها، لن تجد لفظ الحفظ لا في القرآن ولا في السنة. في السنة جاء الماهر بالقرآن يقصد الذي يقرأه بسهولة، ولا شك أن الإنسان إذا كان مع علمه بالقرآن وعمله بالقرآن حافظا لحروفه ده شيء عظيم جدا، والحمد لله هذا من أحسن ما هداني الله تبارك وتعالى إليه، إن أنا يعني أحب حفظ القرآن وأتعب عليه. لكن هذه مرحلة ليست هي التي يعطى لها العمر. يعني أنا لو قاعد ساعة في اليوم يا شباب لا يصح أبدا أن الساعة كلها تصرف لمجرد حفظ حروف، على الأقل أعرف معنى ما أقرأ وأحاول أسجل هذا، يعني أسجل هذه المعاني. والله القرآن أقسم بالله يعني أنا كنت أتمنى أن احنا يكون الدروس عندنا، وإن شاء الله سيأتي معنا حينما نقرأ في القرآن، والحمد لله احنا دروسنا كلها يعني يتخللها الكلام عن القرآن ومحكمات سورة يونس دي، أنا أحببت أن أنا أعلم الناس الإيمان من خلال القرآن. لكن عايز أقول يا شباب أن أنت لما تدخل في القرآن بغير الطريقة السائدة اللي هي ان انا عايز احفظ وخلاص، طبعا الحفظ ده جميل وانتوا شايفين الحمد لله انا اكتر منشورات بكتبها عن الحفظ وعن ازاي الانسان يتعاهد القرآن، ده اساسي، لكن مش ده الاصل، مش ده الاصل ابدا. الاصل هو ان هذا القرآن هدى، فإذا أنت قرأته ولم تهتدي به بأنت المشكلة عندك، ودي مصيبة كبيرة جدا. الإنسان يعطى الحروف دون الحدود، وأن يعطى العلم دون العمل، ده حتى لو كانت أصلا علم. يعني أنت بتلاقي دلوقتي الطفل بيقول له الآية رقم الآية في صفحة كام، بيقول له كذا، والناس بتقول ياه ده مش ممكن. طب وإيه يعني اللي عمله؟ يعني مش حاجة، يعني ما عملش حاجة. يعني من الذي قال ان ده انجاز؟ هو مش انجاز ولا حاجه، شيء عادي في رايي انا، شيء عادي، مش ده المبهر. يعني مش ده اللي يخليني انا افرح قوي، لا، انا افرح حينما اجد طفلا يحب الله، يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل بالدين، يثق في دين الله وفي احكام الله، وعارف معنى ما يقرا. وانا الحمد لله انا حتى مع اولادي ما عمري ما اجبرته على الحفظ، وان كان بيحفظ الحمد لله بيحفظ حبا، وبيحفظ الصور اللي بيحبها، وبيحفظ الايات. يعني ممكن اخليه يقول لي انا عايز احفظ الخمس ايات دول بالذات، يحفظ يا حبيبي تعالى، لا يمكن يقرا ايه، لا يمكن، شوف لا يمكن يقرا ايه الا ما يعرف معناها الحمد لله من نفسه، لاني عودته ان هذا الكتاب انزل ليفهم وليعمل به. وده الفرق بقى، يعني لو انت عرفت، انا مش عارف ايه اللي خلاني ادخل في الموضوع ده وبيطول كتير قوي، فخلينا بس نختمه بكده بفكرة صغيرة ونكمل الكتاب. معلش أنا كل مرة أول ما أفتح الكتاب أقول مش هدخل في الحاجات دي، لكن المشكلة أن أنا عارف إن النصايح دي ناس كتيرة بتنتفع بيها، لأن كتير من الناس عايش مع النمط السائد، يعني بيسمع مثلا اني حفظ القرآن، فعايز بقى يدخل في القصة دي وخلاص، يعني فهم ويفرح انا حفظت كذا. فلا، يعني انت لو شفت هدي الصحابة ما فيهوش الكلام ده. فانت لما بتعرف ابنك ان القرآن ده انزل ليفقه ويتدبر ويتذكر به ويوقف عند حدوده، ده بيخلي ابنك يعني لو قرأ آية مستحيل الا ما يسألك عن معناها. ليه؟ لانك اديته المقدمة دي. انما لو انت قلت جه مثلا يسالك عن معنى ايه فانت قلت له حبيبي احفظ وخلاص، فدي مشكله، لان كلمه احفظ وخلاص دي معناها ايه؟ خلاص، يبقى انا انت كده بتدي له رساله ان حبيبي احفظ وخلاص. فلما يكون اعظم كتاب انزله الله للبشر، اعظم كتاب انزله الله للبشر، نجعل اهم شيء فيه ان احنا نحفظه، تبقى مصيبه، اقسم بالله تبقى مصيبه. امال ايه؟ طب يعني شوف حتى الحكام الظلمة بيعملوا مسابقات للقرآن عشان يضحكوا على الشعوب، يقول لهم احنا بنحب القرآن اهو، لانهم عارفين المسابقات دي فيها ايه، الناس بتقول خلاص بتردد اي حاجة وخلاص ولا فاهمة اللي بتقوله، والانسان ممكن يقعد يردد آية وهو بيعمل خلافها طول النهار، فاهم؟ فالله المستعان. مش عارف ايه اللي دخلني في الحاجات دي، بس خلينا نرجع تاني. قال يعني بيتكلم عن الحاجات التي اختص بها الله تبارك وتعالى. قال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وكما قال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله. وقال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. سبحان الله، كنت بفكر في الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل كله يتلو آية ويبكي، اللي هي: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تصورت إن الإنسان يعيش مع القرآن بقدر علمه وبقدر عمله، مش بمجرد العلم. ممكن واحد يكون عارف تفسير الآية لكنها لم تلامس قلبه، ما تغيرش في حاجة. وممكن واحد تاني، يعني جبير بن مطعم، هو بيحكي إن هو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هو معدي كده بره المسجد، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آية قال: كاد قلبي أن يطير، يعني قلبه كان هيطلع من جسمه. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، إلى آخر الآيات، أم لهم إله غير الله. وقف مع نفسه: إيه ده؟ إيه الآية دي؟ الآية دخلت في قلبه على طول. ليه؟ لأن سبحان الله، يعني عايز أقول لك إن القرآن يعطيك بقدر طاقتك، ولا يعطيك بقدر ما فيه، لأن الإنسان لا يتحمل ما في القرآن. فأنت بتاخد من القرآن كده اللقطة اللي تناسب حالك وتناسب قدرتك، فكل بقى ما تطلب هذا ستجد فيه الكثير. يعني تقف مع آية مثلا: الحمد لله رب العالمين، تقعد تتذكر لماذا نحمد الله، ولماذا جاء بكلمة رب، ولماذا قال العالمين، ولماذا قال بعدها الرحمن الرحيم، ولماذا قال مالك يوم الدين، وما معنى إياك نعبد وإياك نستعين. إيه معناها دي؟ يعني كيف نستعين بالله؟ أنت حينما تطلب هذه المعاني سيعطيك الله إياها، لكن إذا كنت أنت لا تطلبها فالقرآن عزيز. افهم ده كويس، القرآن عزيز ليس في مجرد الحفظ، القرآن عزيز يعني لا يعطيك بركته إلا إذا طلبته. أما أنت بقى مش هتروح، خلاص براحتك. هو الكتاب عزيز، وكلمة عزيز يعني منيع، يعني كلمة عزني في الخطاب بمعنى غلبني، فالقرآن يغلب. وكلمة عزيز بمعنى التقوية، عززنا بثالث. وكلمة عزيز أيضا بتأتي بمعنى الممنوع، يقول لك الشيء ده عزيز يعني قليل ويعز وجوده، واضح؟ فالقرآن بقى اجتمعت فيه كل معاني العزة. فازاي القرآن يعطيك شيئا من بركته وأنت لا تطلبها؟ هذا لا يكون. طيب، قال كما قال الله تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم، خلاص خلصنا دي. قال وقال تعالى: إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي: لا تحزن إن الله معنا. قال: فالمعاني الثابتة بالكتاب والسنة يجب إثباتها، والمعاني المنفية بالكتاب والسنة يجب نفيها. دي قاعدة يا شباب مهمة جدا. قال: والعبارة الدالة على المعاني نفيا وإثباتا إن وجدت في كلام الله ورسوله وجب إقرارها. مهم جدا دي يا شباب، أن الحق يعبر عنه بلفظه، يعني لا يصح أن تأتي لمعنى حق فتخترع أنت لفظا تعبر به. وده اللي خلاني كتير أنبه مثلا اللي هي آيات الأنبياء ليس لم لا تسمى معجزات، اسمها آيات. كلمة معجزة هذه لم ترد في القرآن ولا السنة، ولم ترد على لسان الصحابة، وإنما هي كلمة محدثة مبتدعة، ولا تؤدي معنى الآية والبينة والبصائر والحجة وكذلك البينة والسلطان، هذه التي الألفاظ التي جاء البرهان جاء في القرآن والسنة. طيب، قال: وإن وجدت في كلام أحد فظهر مراده من ذلك رتب عليه حكمه. واضح كده؟ وإلا طبعا دي يعني بص دي من أهم قواعد الكتاب، وإلا رجع إليه فيه، وإلا رجع إليه فيه. وقد يكون في كلام الله ورسوله عبارة لها معنى صحيح، لكن بعض الناس يفهم من تلك العبارة غير مراد الله ورسوله، فهذا يرد عليه فهمه، لا ترد عليه العبارة. ركز كده، خلينا نرتب دي يا شباب، قاعدة مهمة لازم تعلم عليها. يعني المعاني، احنا حينما نتكلم عندنا معنى وعندنا لفظ، ماشي كده؟ المعاني التي ثبتت في الكتاب والسنة هذه لابد أن تثبت. طب لما نيجي نعبر عنها أيضا نعبر عنها باللفظ الذي ذكره الله، يعني مثلا معنى العبادة أن يكون الإنسان عبدا لله، هذا معنى صحيح. طب هل أعبر عنه بالخدمة؟ أنني يقول لك يبقى العبد في خدمة سيده، الكلام الصوفي ده اللي هو انتشر على ألسنة بعض الوعاظ والخطباء، غلط طبعا. وأنا عملت درس كامل عن أصول الانحراف في أبواب تزكية النفس، وتكلمت فيها عن أخطاء كثيرة جدا للعباد والخطباء وغير ذلك، وهي موجودة على يوتيوب في اللي هو حلقات بناء طالب العلم. فالمهم أن المعنى الشرعي يعبر عنه باللفظ الشرعي. طيب إذا استعمل أحد الألفاظ الشرعية لابد أن نعرف دلالات استعماله لها، ما ممكن يستعمل لفظ شرعي بمعنى باطل، فهمنا كده؟ أو يأتي بآية يضعها في غير موضعها. يبقى إذن لابد من الدقة في التعامل مع المقالات، معرفة المعاني ومعرفة الألفاظ. قد يكون اللفظ شرعيا لكنه عبئ معنى ليس شرعيا، وقد يكون المعنى صحيحا لكنه عبر عنه بلفظ ليس شرعي، فلابد أن نعبر عن الحق ماشي كده بلفظه الثابت في الشرع. طيب حتى لفظ التوحيد، لفظ التوحيد قليل جدا في الشريعة، اللفظ الأكثر هو الإخلاص، إخلاص العبادة لله وإثبات أن الله واحد. يعني لفظ التوحيد ليس به بأس، صحيح أنك أنت تثبت أن الله رب واحد وإله واحد، لكن التعبير عن أن يكون الدين كله لله أتى بلفظ الإخلاص وهو أفضل وأبلغ، لأن كلمة الإخلاص فيها معنى الألوهية، أنك أنت تتوجه. إنما التوحيد كأنه لمعنى الرب، أن الرب واحد والخالق واحد، فالإنسان يحاول أن يتحرى هذه الألفاظ قدر الإمكان. قال: كما روى الطبراني في معجمه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال أبو بكر الصديق، ده الحديث بقى اللي إيه اللي الرجل بيتكلم عليه، وابن تيمية طبعا أخر الكلام عنه وسيتكلم عنه الآن إن شاء الله. قال: كما روى الطبراني في معجمه الكبير أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال أبو بكر الصديق: قوموا بنا نستغيث. أظن يعني لأن قوموا ممكن يكون يعني هو الطلب وده جواب الطلب، فممكن نستغيث أو نستغث، يعني كأن ده هيكون مجزوم يعني. طيب مثل يعني ذروني أقتل موسى مثلا. طيب قال: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. فهذا إنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الثاني، وهو أنه يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، وإلا فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يطلبون منه الدعاء ويستسقون به، كما في صحيح البخاري. يعني الرجل يزعم أن الأول، خلينا نفهم معنى الحديث، طبعا الحديث مختلف في ثبوته، والأقرب عندي أنه هو لا يثبت يعني، لكن على فرض ثبوتي، يعني ما معنى إنه لا يستغاث به أساسا؟ هل الصحابة يمكن أن يستغيثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمور يعلمون أنه لا يقدر عليها؟ هذا لا يكون، واضح كده؟ لكن قد يجهل الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر على ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه، وإلا فالصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدر عليه، كما سألوه الاستسقاء والدعاء عادي يعني. قال: كانوا يطلبون منه الدعاء ويستسقون به، كما في صحيح البخاري عن ابن عمر قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فيما ينزل حتى يجيش له الميزاب، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. طبعا دي اللي هي القول المشهور اللي هي اللامية لأبي طالب، موجودة بصوت فالح القضاع، وهي فيها أبيات جميلة جدا ممكن لو تحب تسمعها يعني. قال: وهو قول أبي طالب، ولهذا قال المصنفون في أسماء الله تعالى: يجب على كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله، وإن كل غوث فمن عنده، وإن كل غوث فمن عنده، يعني من عند الله، وإن كان جعل ذلك على يد غيره، فالحقيقة له سبحانه ولغيره مجازا. يعني بيقول أن الله هو الذي أغاثك، ولكن جعل سببا، مثلا أنت بتغرق في البحر واحد أنقذك، فالله هو الذي أغاثك، هذا لا شك فيه. قالوا: ومن أسمائه المغيث والغياث، وجاء ذكر المغيث في حديث أبي هريرة. قالوا في حديث أبي هريرة قالوا: أجمعت الأمة على ذلك. وقال أبو عبد الله الحليمي: الغياث والمغيث، اللي هو عامل كتاب المنهاج في شعب الإيمان، اللي بعد كده البيهقي عمل عليه كتاب اللي هو شعب الجامع لشعب الإيمان. يعني قال: الغياث هو المغيث، وأكثر ما يقال غياث المستغيثين، ومعناه المدرك عباده. هو كاتب عبادته، لا حاطط ته، لا هي هاء، المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه، ومريحهم ومخلصهم. وفي خبر الاستسقاء في الصحيحين: اللهم أغثنا اللهم أغثنا، ويتكلم عن فعل الله الإغاثة، هل يؤخذ منه اسم؟ وما معنى الإغاثة؟ أن الله هو المغيث. يبين أن الله سبحانه وتعالى هو المغيث، وأن كل من أغيث فإن الله سبحانه وتعالى أغاثه، وإن كان بواسطة بشر. يعني قال: يقال أغاثه إغاثة، طبعا هو لأنه بيتكلم عن الاستغاثة فيريد أن يفصل في معناها في اللغة، وغياثا وغوثا، وهو الاسم، وهذا الاسم في هذا المعنى المجيب، في معنى المجيب والمستجيب، يعني المغيث كأنه هو بمعنى المجيب أو المستجيب. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فهمنا كده ابن تيمية استنبطها من إيه؟ إن الاستغاثة بمعنى طلب الإجابة، لذلك ربنا قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال والاستجابة أحق بالأقوال. جميل جدا في التفريق بين الاستجابة والاستغاثة أو الإغاثة أقصد. وقد يقول كل منهما، وقد يقع كل منهما موقع الآخر. نعم، يعني أحيانا بيكون في لفظ كل واحد منهم يعني يأتي في معنى الآخر، هذا يأتي كثيرا في اللغة. قال: وقد يقع كل منهما موقع الآخر. قالوا: والفرق بين المستغيث والداعي أن المستغيث ينادي بالغوث، والداعي ينادي بالمدعو. يعني المستغيث يهمه أن ينقذ مما هو فيه، واحد بيغرق أو مثلا بيته اتحرق، فبيقول الغوث يعني حد ينقذني، أي حد، إنما الداعي بقى بيدعو شخص بعينه. فهمنا كده؟ وقد تقدم حكاية هذا إلى آخره، فليس هذا موضع استقصائه. قال: وفيه الاستغاثة بالرسول بمعنى أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيه مسلم، فيها مسلم. هل أحد يقول إن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه؟ إذا كان الإنسان العادي يستغاث به فيما يقدر عليه، واضح كده؟ فاستغاث الذي من شيعتي على الذي من عدوه، فهذا معنى عادي. يعني الاستغاثة بمعنى طلب الإعانة، لكن الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا لا يكون إلا لله. يعني هل أنت مثلا واحد في صحراء مثلا، وفي أسد يدخل يأكله، لو هو في الوقت هذا استغاث بغائب أو استغاث بشخص عاجز، استغاثته أساسا لا معنى لها، فضلا عن أنها تكون شرك، لا معنى لها أساسا، لأنها يعني إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. قال: وفيه الاستغاثة بالرسول بمعنى أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيه مسلم. لاحظ هنا أن ابن تيمية يستفصل، يعني يذكر كل احتمال لمعنى كلمة استغاثة، وده مهم جدا يا شباب. إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من دلالة فلا يصح أن تذكر حكم أحد الدلالات، لا، أو إحدى الدلالات، ما ينفعش، لازم تذكر كل احتمال وحكم كل احتمال. طيب، قال: كما أنه استغاث بغيره بمعنى أن يطلب منه ما يليق به، ومن نازع في هذا المعنى فهو إما كافر إن أنكر ما يكفر به، وإما مخطئ ضال. وأما بالمعنى الذي نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أيضا مما يجب نفيها، ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضا كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها. شوف كمان، وده نص واضح جدا، الناس اللي بيقول لك لا يمكن أن نعذر أحد في مسائل التوحيد، يعني وهذا قول خطأ جدا، إن هم يقولون في مسائل التوحيد لا عذر بالجهل، ليس هناك مسألة لا يعذر فيها الإنسان بالجهل. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يعذب عبدا على أمر لم يعلمه، كيف يكون هذا؟ كيف يكون؟ لا يمكن أن يعذب. ولماذا أرسل الله الرسل إذا كان الإنسان يمكن أن يستقل بعقله ليعرف الحق، أو يجب أن يعرف الحق، فلماذا أرسل الله الرسل؟ واضح؟ وإن شاء الله هيأتي الكلام عن الإعذار بالجهل، وبيان خطأ من زعم أن وفرق في المسائل وقال أن مسائل الإيمان والتوحيد ليس فيها شيء من ذلك. والمشكلة أن هم نسبوا لابن تيمية، وابن تيمية أكثر من رأيته ينص على الإعذار بالجهل والإعذار بالإكراه والخطأ وغير ذلك. هذا النص واضح كالشمس، بيقول: ان من اثبت لغير الله ما لا يكون الا لله، وده طبعا مش في التوحيد، ده اساس التوحيد اهو، قال فهو ايضا كافر اذا قامت عليه الحجه التي يكفر تاركها. كمان مش اي حجه، يعني هو قال لابد تقوم الحجه والتي يكفر تاركها، يعني ليست اي حجه. يعني انت لما بتجيب حديث لشخص مثلا وهو ينكره فانت تقول هو كافر، طب هو انت من الذي قال لك ان هو اساسا مقتنع بكلامك؟ المقصود هنا ايه يا جماعه؟ المقصود ان يحصل علم عند المتلقي ثم يعرض عنه. طيب قال وفي هذا الباب قول ابي يزيد البسطامي استغاثه المخلوق بالمخلوق كاستغاثه الغريق بالغريق. طبعا لاحظ هنا من فقه ابن تيميه في الاستدلال، وده اللي انا ذكرته قبل ذلك، ان هو يستدل عليهم بالمرضيين عندهم، ولا شك ان هذا من باب الانصاف، فابن تيميه ينتقي لهؤلاء الاقوال الصحيحه، وان كان ابن تيميه انكر عليهم كثيرا من اقوالهم ايضا. فابو يزيد البسطامي بيقول، طبعا هو له يعني اشياء، يعني شطحات واشياء يعني كثيره باطله، لكن ابن تيميه يعني ايه من حسن استدلاله ان هو بيذكر ما ثبت عنه من الاقوال الصحيحه، مثل هذا القول استغاثة المخلوق بالمخلوق استغاثة الغريق بالغريق. وقول الشيخ أبي عبد الله القرشي المشهور بالديار المصرية، الشيخ المشهور بالديار المصرية وغيرها، قال استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون. ليه يا شباب؟ لأنه يقصد الاستغاثة هنا الدعاء. يعني قالوا في دعاء موسى اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولما كان طبعا هذه الآثار شباب بتنقل، يعني أحيانا توجد مثلا اللي هي هذه الأدعية توجد في كتب الأدعية للبيهقي أو كتاب مثلا الدعاء كتاب مثلا شعب الإيمان أو الكتب التي تنقل عن بني إسرائيل. وهذه الأدعية شباب لا تصدق ولا تكذب، يعني لا يصح الإنسان أن ينكرها إذا لم تتضمن معنى مخالفا. فمثلا هذا الدعاء المنقول عن موسى عليه السلام لا إشكال فيه، بل هو دعاء جميل جدا موافق لما في القرآن والسنة. قال ولما كان هذا المعنى، يعني أقصد أقول أن القول الذي شاع في فترة من الفترات أن الإسرائيليات هذه ليست مصدرا للمعرفة، هذا قول خطأ وقول لم يكن عليه أئمة التفسير، حتى أن بعض الناس عمل كتاب خالي من من الإسرائيليات وبيمدح، يعني فكر أن ده مدح للكتاب، وهذا ذم للكتاب. ليه؟ لأن الصحابة والتابعين اعتنوا بنقل كلام بني إسرائيل في كتبهم أو من أفواههم عن قصص الأنبياء وغير ذلك من الأمور. فهذا النقل إذا أنت زعمت أن خلو الكتب أفضل، يبقى أنت كده بتطعن في علم هؤلاء، وهؤلاء كانوا أشد منك حرصا، لكن هؤلاء كانوا أعلم منك، يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل، وفي نفس الوقت نهانا أن نصدق كل ما جاءوا به أو أن نكذبه إلا بحجة وبينة. ومن أحسن الأبواب، من أحسن الأبواب في الموعظة النظر فيما جاء عن بني إسرائيل، مثل الموجود مثلا في كتاب الطبري، تفسير الطبري مثلا في القصص، قصة برصيصة مثلا وقصة واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا وغير ذلك من القصص، فيها معاني جميلة جدا. ومنهج الأئمة فيها أنهم إذا لم يأتوا بشيء غريب أو منكر، وأقصد بالغريب هنا يعني فيه نكارة، يعني فإنه يقبل، إذا لم يأتوا بشيء منكر فإنه يقبل. وإن شاء الله ربما يأتي كلام لنا إذا دخلنا في قراءة تفسير الطبري إن شاء الله، ونبين أن الروايات عن بني إسرائيل ليس لها قانون واحد، وإنها ربما تذكر ويوعظ بها الناس ويحدث بها الناس، لكنها لا يمكن أن تكون طبعا مقام القرآن والسنة طبعا لا شك، لكن نحن نتكلم هنا عن الإذن مش عن الأولى. قال ولما كان هذا المعنى هو المفهوم منها عند الإطلاق صح إطلاقنا فيها عما سوى الله. يعني بيقول إيه؟ بيقول ابن تيمية يريد أن يقول إن الاستغاثة وإن كانت تجوز بالمخلوق فيما يقدر عليه، لكن هناك معنى في الاستغاثة لا يكون إلا لله، وهو استغاثة القلب، يعني رجاء القلب، واضح كده، أو اعتماد القلب أو توكل القلب، فهذا لا يكون إلا لله حتى لو كنت تستغيث بمخلوق فيما يقدر عليه. لكن هناك استغاثة بقى من كل الأوجه هي لله، وهي أن تستغيث بالله بمعنى أن الله هو الذي يملك لك الضر والنفع، أو أن تستغيث بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فابن تيمية يقول فمن خطر بباله هذا المعنى فقال لا مغيث إلا الله فهذا كلام صحيح لا يصح أن ينكر عليه. يعني ما ينفعش تنكر عليه وتقول لا ما ينفعش تنكر عليه وتقول له لا ده هناك مغيث من غير الله، تقصد يعني من البشر، لان ابن تيمية بيقول ان هو في هذا المقام لا يقصد الاستغاثة التي يقدر عليها التي يقدر عليها البشر يعني. طيب قال ولهذا لا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين أنه جوز مطلق الاستغاثة بغير الله، وهذا مهم جدا. يعني ابن تيمية يقول إيه، ليس هناك أحد من أئمة المسلمين قال يجوز الاستغاثة بغير الله مطلقا. ليه؟ لسببين. السبب الأول أن هناك أمور لا يقدر عليها إلا الله، فكيف تستغيث بغير الله؟ السبب الثاني أن الاستغاثة لو قصدنا بها عمل القلب فهذا لا يصح أن يعتمد قلبك على غير الله حتى لو أخذت بالأسباب المناسبة. واضح كده؟ طيب، اللي هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعين بالله. قال ولا أنكر على من نفى مطلق الاستغاثة عن غير الله. دي مهمة، كأنه إيه؟ كأنه بينقل عدم الخلاف في أن تنسب الاستغاثة لله وأن تنفي الاستغاثة عن غير الله. يعني مثلا أنك أنت تقول المغيث هو الله ولا مغيث إلا الله، هل هذا كلام صحيح؟ ليس فيه مشكلة أبدا باعتبار المعاني التي ذكرناها. قال وكذلك الاستعانة أيضا منها ما لا يصلح إلا لله، وهي المشار إليها بقول إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه لا يعين على العبادة الإعانة المطلقة إلا الله. وقد يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه، كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، أو مثلا فأعينوني بقوة. قال وكذلك الاستنصار، قال تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، والنصر المطلق هو خلق ما به يغلب العدو لا يقدر عليه إلا الله. صح ولا لا؟ يعني الله سبحانه وتعالى لما قال وما النصر إلا من عند الله، معناها إيه؟ معناها أنه لا يمكن أن يكتب النصر بمجرد هذه الأسباب. قال فهذه ألفاظ جواب السائل الذي طلب جوابه، كما تقدم ذكر سؤاله والجواب. تمام كده شباب؟ قال وقد ذهب إليه الجواب ووقف عليه. ركز بقى، يعني ابن تيمية بيقول هذا الرجل أرسلت إليه جوابي كاملا ليعرف أني أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم كل ما ثبت له وأدافع عنه وألفت في نصرته وفي قتل من سبه، أرسل إليه الجواب أني أثبت ما لا يكون إلا لله وأثبت الأسباب وهكذا، لكنه مع ذلك افترى على ابن تيمية. قال وقد ذهب إليه الجواب ووقف عليه، يعني كمان قرأه، وزعم أنه يرد عليه، فافترى على المجيب بقوله، يعني هو افترى على ابن تيمية، يعني البكري افترى على ابن تيمية. قال إيه؟ طبعا بين قوسين ده كلام البكري، بقوله إنه يخلط في الحقائق ويلحد في الآيات، كما قال في الإغاثة والنصر وغيرهما أنها لا تصح من الخلق ولا يسألونها ولا تضاف إليهم، وأخطأ في ذلك، فإن هذه الحقائق تثبت للمخلوقات حقيقة لغوية بإجماع العلماء ونصوص الكتاب والسنة اعتبارا بالسبب والحكمة، وتنفى عن الخلق إشارة إلى التوحيد وانفراد الباري بخلقها عز وجل بخلقها كما انفرد بخلق غيرها، كما قال تعالى في من بساط التوحيد وما النصر إلا من عند الله، وإنك لا تهدي من أحببت وإياك نعبد وإياك نستعين، إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. يعني الراجل بيكذب على ابن تيمية وبيفتري عليه وبيصور للناس أن ابن تيمية ينفي الأسباب، هو وهناك وهل هناك من نصر الأسباب مثل ابن تيمية وتكلم عنها وعن الأخذ بالأسباب؟ فالرجل هنا يلبس على المتلقي، وخد بالك دي قاعدة مهمة جدا، الرجل غير دلالات الألفاظ، يعني الرجل لم ينقل كلام ابن تيمية بلفظه، ودي قاعدة تحفظها، كل من غير لفظ مخالفه ثم بنى حكما على ألفاظه هو التي نقلها، هذا يؤكد أن لفظ المخالف لا يؤدي إلى نفس الحكم. افهم دي، يعني مثلا لو انا جيت قلت ايه، جي شخص مثلا من المتصوفة وقال ايه، فلان يسب الانبياء وينتقص الانبياء، تمام كده، فهذا كفر، فنقول له لا احنا عايزين نعرف ماذا قال، فهو يقول لك ايه، قال ان النبي لا يقدر على اجابة الداعي، أو لا النبي لا يصح أن يعبد من دون الله، فنقول له آه إذا حينما ذكرت لنا اللفظ الذي قاله عرفنا أن كلامه صحيح، فهمنا كذا وهذا كلام صحيح. يبقى حينما يتعمد الناقد أن يغير ألفاظ من ينقده ثم يبني على هذه الألفاظ حكما، هذا يؤكد أن نفس اللفظ الأصلي عنده لا يؤدي إلى هذا المعنى، فهذا رجل كذاب. قال يعني هو الرجل هيعلم ابن تيمية يعني. قال فيقال ابن تيمية بقى هي إيه؟ هيرد عليه فيقال المجيب لم ينفيها عن الخلق مطلقا، يعني أنا يقصد بالمجيب نفسه يعني أنا لم أنفيها عن الخلق. قال المجيب لم ينفي عن الخلق مطلقا كما ذكرت، بل قال وقد يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه. يعني مثل بيقول له اذا كنت انا اثبتت كده وانا بعت لك الجواب وانت وقفت عليه، لماذا تلبس على الناس؟ كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وكذلك الاستنصار، وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فقد ذكر هاتين الايتين قبلك وفرق بين ما يضاف الى المخلوق وما يضاف الى الخلق. يعني ابن تيميه بيقول له عيب عليك، ده انت اساسا شويه المعلومات الصح اللي عندك واخدهم مني. وان شاء الله هيجي معانا في الكتاب حاجه جميله خالص، ان الراجل لاحظوا بس عشان دي مضحكه جدا، يعني الرجل يريد ان يكفر ابن تيميه باعتبار ان ابن تيميه ينتقص الانبياء، تمام؟ طيب على اي شيء اعتمد هذا الرجل البكري؟ اعتمد على كتاب ابن تيميه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذه مضحكه. فابن تيميه بيقول له عيب عليك، يعني انت رايح تجيب كلام من كتابي انا وتكفرني بيه؟ يعني ما هنش عليك تقرا الجلده وتشوف ان انا اللي مؤلف الكتاب؟ فهمنا الفكره يا شباب؟ قال له دي بضاعتنا ردت الينا، ده انت اساسا جايب كلام مني. يعني عايز يقول له شويه الكلام الصح اللي عندك انت واخدهم مني وكمان فهمتهم غلط. فهمنا؟ قال وكذلك الاستنصار، تمام. فقد ذكر هاتين، يعني ابن تيميه بيقول له انا ذكرت الايتين دول قبلك وفرقت حبيبي قبلك قبل التفريق بتاعك ده، وانت كمان فرقت غلط. فقد ذكر هاتين الايتين قبلك وفرق بين ما يضاف الى المخلوق. شوف يا شباب عايز اقول لكم على حاجه، باب بيان الحق ورد الباطل هذا الباب لا يحتاج فقط علم، يحتاج قدرا من الشجاعه كبير. ليه؟ لان الانسان سيتعرض الى نقد واتهام وتكذيب. لذلك يا شباب الأنبياء الله سبحانه وتعالى لما أمرهم أن يبلغوا الناس هذا الوحي الذي جاءوا به سيتضمن أشياء تسبب لهم الشتم والسب والضرب والإهانة وأشياء كثيرة جدا، والتربص بهم والإيذاء. الحمد لله الحمد لله. فلذلك الله سبحانه وتعالى أمرهم بالصبر، إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. ما لم يقل هنا في هذا المقام فاشكر نعمة الله، لأن هذا المقام فيه بيان أنك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في هذه السورة بأنك كاهن ومجنون واضح كذا. فربنا يقول له اصبر اصبر على هذا، لا يكن في صدرك حرج منه، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير. واضح كذا؟ فكذلك كل من سلك طريق الأنبياء في بيان الحق ورد الباطل يجب أن يكون شجاعا ويجب أن يكون صابرا، لأنه يهديكم الله يصلح بالكم، لأنه سيلقى في هذا الطريق لا شك أذى لاذم مهما أتى بآيات وبينات. قال فقد ذكر هاتين الآيتين قبلك وفرق بين ما يضاف إلى المخلوق وما يضاف إلى الخلق من النصر والإعانة كما فرق بين هذا وهذا في الإغاثة، فنقلك عنه النفي العام كذب بين. يبقى ابن تيمية بيقول له انت كذبت علي لما قلت ان انا بنفي كل معاني النصر عن الخلق، هذا كذب، او كل معاني النصر عن الإعانة عن الخلق هذا كذب، بل قلت من الامور ما يستعان بها في الخلق ومنها ما لا يكون الا للخالق تبارك وتعالى. قال ولكن هو فصل فجعل ما يخص به الله الذي لا يضاف إلى غيره وهو المطلق، وإنما يضاف إلى المخلوق ما يليق به، وأنت تريد أن تجعل المخلوق عدل الخالق. يعني ابن تيمية بيقول له أنا لما بينت ده حطيت النقط على الحروف زي ما بيقولوا كده، يعني إيه وضعت كل شيء في مقامه، إنما أنت لبست على الناس وأضفت جعلت بعض الناس عدلا لله، إنهم يستغاث بهم وأنهم يدعون من دون الله وغير ذلك. قال وإنما تمام وأنت تريد أن تجعل المخلوق عدل الخالق، يضاف إليه جميع ما يضاف إلى الرب مضاهاة للحلولية والنصارى. الحلولية اللي هم بيقولوا إن إيه، إن الله حل في العباد أو في الأشخاص يعني، والنصارى الذين يقولون إن الله حل في عيسى عليه السلام، مضاهاة للحلولية والنصارى والمشركين الذين أنت وأمثالك من طلائع جيوشهم. ابن تيمية بقى بيقول له أنت أساسا بتنصر هؤلاء، وأنت تدافع عنهم، وأنت تروج لكلامهم، أنت وأمثالك من طلائع جيوشهم وأبواب مدائنهم، وهم دعاة إلى مذهبهم في الحقيقة وإن كانوا لا يعلمون لوازم قولهم، وهذا بين يكشف ضلال هؤلاء. يعني ابن تيمية بيقول إن هذا الرجل لم يبلغ الضلال، إن أن يكون نصرانيا يعني، لكنه يسير في هذا الطريق. الوجه الثاني بقى شباب، لاحظوا إن الوجه الأول كان إمتى عشان العملية ما تدخلش معاك. الوجه الثاني في إيه؟ إحنا الآن بنرد، ابن تيمية بيرد عليه في صفحة 195 يا شباب، لما قال الرد عليه من وجوه. فاكرين صفحة جي بدأ الكلام 195 وقال الجواب من وجوه. الأول صفحة 196 عشان العملية ما تدخلش معاك في بعضها، والتاني صفحة كام يا شباب؟ صفحة 205. الوجه بقى الثالث هيجي صفحة 217، فأنا عايزك الإيه تركز كده عشان تعرف الوجه بدأ إمتى واللي بعده جه إمتى. وطبعا الكتاب ده شباب لازم يتلخص يعني، ده مش من الكتب اللي هي بتتقرأ كده وخلاص يعني، لا، في كتاب كده بتاخده كده واحده واحده وتظبط فيه. وزي ما قلت لك، اي كتاب بتتعب فيه وتتقنه تفضل طول عمرك بفضل الله فاكره، ما تحتاجش انك ترجع له تاني. وهو ده العلم يا شباب، يعني النظام التكاوي بتاعنا ده ضيعنا. الشاب بسرعه عايز ينتقل من منشور لمنشور ومن فيديو لفيديو من غير ما يعمل بالمنشور. والله يا شباب من القوانين المهمة اللي ربنا أكرمني بها سبحانه وتعالى، إن أنا لو مثلا سمعت فكرة حلوة من حد، مثلا قاعد مع صديقي تاجر مثلا فنصحني بحاجة، يعني ليه أصدقاء تجار حبايبي بينصحوني في أشياء أنا ما فهمهاش في باب التجارة وتعامل الناس، على طول أطلع التليفون واكتب الفايدة لأني أستفيد أنا بيها في حياتي. واحد لقيته بيتكلم عامل فيديو كويس عن اي شيء، عن الرياضه، عن التغذيه، عن حاجه، ما دام معلومه هتنفعني ما اجيش استعجل بقى واشوف اكون عايز ادخل في فيديو تاني، لا، اكتبها قدامك وحاول تعمل بيها قدر الامكان. ونقول في الوجه الثاني قوله: وكثيرا ما تنفى الأشياء في النصوص الشرعية إشارة إلى التوحيد، ويثبتها الباري سبحانه في مواضع أخر اعتبارا بالأسباب وإثباتا لبساط الحكمة. قال ابن تيمية: هو كلام باطل، فإن الله سبحانه لا ينفي شيئا ويثبته. يا سلام، دي بقى القاعدة الذهبية اللي احنا اتكلمنا عنها. الراجل بيقول ايه؟ كثيرا ما تنفى الأشياء في النصوص إشارة للتوحيد ويثبتها الباري في مواضع أخرى. يعني الرجل يريد أن يقول إن المثبت هو عين المنفي، واضح كده؟ وهذا كذب، لأن هذا معناه تناقض، والله سبحانه وتعالى كتابه لا اختلاف فيه. دي يا شباب من أعظم قواعد الكتاب. قال: هو كلام باطل، فإن الله سبحانه لا ينفي شيئا ويثبته، إذ الجمع بين نفيه وإثباته تناقض، وكلام الله منزه عن التناقض. قال تعالى: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن المنفي غير المثبت، دي قاعدة شباب اللي هو كررناها كثيرا يعني، هذا هو موضع هذه القاعدة شباب، كثيرا ما كنت أكررها لكم، هذا هو موضع هذه القاعدة. قال: فالذي ينفيه في موضع ليس هو الذي يثبته في موضع، ولكن هؤلاء الضلال يجعلون المنفي عين المثبت، فيكون ما يضاف إلى الرب بطريق التوحيد يضاف إلى غيره بطريق السبب والحكمة. ولهذا قالوا: إن كل ما يطلب من الله يطلب من غيره بهذا الطريق. فهمت بقى تلبيس هؤلاء؟ يعني هؤلاء يقولون إيه؟ لما ربنا يقول لك وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، دي معناها أن ربنا بيقول لك يعني ده يعني إشارة للتوحيد، لكن مش معناها أن ربنا ينهاك أن تدعو غير الله، لأن غير الله سبب من الأسباب. ودي أنا يعني سمعتها من واحد صوفي يعني، كان طالع بيروج للتصوف، وشفت والله العظيم لقيت مئات الآلاف يعني متابعينه يعني، وهو بيقول للناس ان انت لما بتروح تدعي واحد من الاولياء انت دي مفيهاش حاجه، ابدا، ده هو سبب بس، لكن هو ربنا اللي بيملك الضر والنفع. فهمت الفكره دي؟ يعني يدخل لك من باب ان ده سبب، فاهم كده؟ الاسباب لابد ان تكون شرعيه. من اعظم، هو اعظم اساسا ما جاءت به الرسل ايه؟ ان يكون الدعاء لله والدين لله. فهؤلاء يريدون ان يجعلوا الباطل دينا يتقرب به الى الله، يجعلون الشرك يتقرب به الى الله. قال: فأشركوا في ربوبية الله وفي دعائه وعبادته، حيث جعلوا ما يضاف إلى المخلوق يضاف إليه تعالى، فصار حقيقة قولهم إن المخلوق تضاف إليه مفعولات الله كلها، ويطلب منه مقدورات الله كلها لما في الخلق من السبب والحكمة. ولم يعلم هؤلاء الجهال، ركز بقى، ده بقى إيه؟ دي قاعدة. ولم يعلم هؤلاء الجهال أن السبب لا يستقل بالتأثير، بل تأثيره متوقف على سبب آخر وله موانع. يعني السبب يا شباب، مثلا واحد عنده قدرة على الإنجاب، يبقى كده سبب إنه يخلف، لكن مراته مثلا ما بتخلفش، يبقى خلاص في مانع. أو هو أساسا ما اتجوزش، يبقى ما الشرط ما تحصلش، اللي هو شرط الإيه؟ الزواج. فكل شيء له إيه؟ له أسبابه وله شروطه وله موانعه. فبيقول: ليس هناك شيء يستقل بالتأثير إلا قدرة الله تبارك وتعالى. قال: أن السبب لا يستقل بالتأثير، بل تأثيره متوقف على سبب آخر وله كذلك موانع، وحينئذ فلا يجوز تخصيصه بالإضافة إليه وإن كان سببا. قال: وأيضا فالأسباب التي نعرفها مضبوطة، وأكثر ما فعله الله ويفعله لا نعرف نحن أسبابه. وأيضا أثبتوا أسبابا في خلقه وأمره ونهيه ما أنزل الله بها من سلطان، بل إثباتها مخالف للشرع والعقل، فضلوا في إثبات أسباب لا حقيقة لها، وفي الإضافة إليها، وفي تعليق الحوادث كلها بسبب واحد. يعني هو عايز يقول أبواب الضلال التي دخل فيها هؤلاء، أنهم زعموا أن كل ما يختص به الله يقدر عليه الأولياء والصالحون، ولكنك يعني الله قد ينفيه من باب إيه؟ الإشارة إلى التوحيد. وهذا كذب وضلال، بل كفر وشرك، أنك تجعل أن غير الله قادر على كل ما يقدر عليه الله، أو أنه يدعى أو يستغاث به فيما لا يكون إلا لله. هذا كفر يعني واضح. قال: وقد حدثني بعض الثقات عن هذا الشخص اللي هو البكر، يعني أنه كان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم علم مفاتيح الغيب التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خمس لا يعلمها إلا الله. طبعا لاحظ يا شباب، ودي خدها قاعدة، أي شخص يحرف في الدين لابد أن تعلم أن ما ظهر من كلامه جزء غير ما بطن منه. يعني يكون عنده خبث وكذب وافتراء أعظم ألف ألف مرة مما ظهر. يعني كما قال الله: وما تخفي صدورهم أكبر. فهو يبدي شيئا من الباطل بقدر ما يتحمله الناس، فهمت كده؟ هو يظن أنه الناس يتحملوه. حتى في واحد من اللي هم ترجم كتاب سبينوزا أو فولتير تقريبا، يعني أظن حسن حنفي أو حاجة زي كده، ممن كانوا يروجون للعلمانية أو للتنوير والحداثة يعني. فبيقول ايه في مقدمة الكتاب، اظن مش فاكر والله سبينوزا ولا فولتير، واحد من اللي هم كانوا بينقدوا الانجيل يعني. فهو طبعا كان عنده نقد للتراث العربي وللقرآن والحاجات دي، او عنده يعني تحريف للنصوص. فبيقول ايه؟ اننا لماذا لم ابدأ بالتصنيف؟ يعني ليه هو لم يبدأ ويجهر بافكاره، وانما اختار كتابا ينقد الانجيل كأنه تمهيد لإيه؟ لنقد القرآن بعد كده. فاهمين يا شباب؟ مش فاكر حسن حنفي ولا مين عشان أكون ضابط، لكن يغلب الظن إن هو حسن حنفي. المهم إن الفكرة، بغض النظر عشان ما يثبتش عندك مين القائل، إحنا عايزين نلتقط الفكرة، إن هو واحد من دعاة التنوير أو الحداثة أو نقد التراث الإسلامي أو نقد كتاب المسلمين اللي هو القرآن، أراد أن يشيع هذه الأفكار بين الناس، فبيجس نبض الناس، بيرملهم كده طعم، فنشر كتاب فيه نقد للإنجيل، بحيث إيه؟ أن مش أنا اللي بتكلم ده، أنا بترجم فقط الكتاب. فدي تكون إيه؟ تمهيد لترويج الأفكار بعد كده. فهمنا يا شباب؟ وكل الذين يتكلمون عن الإلحاد أو عن التنوير أو عن الحداثة أو عن تاريخية القرآن، إن القرآن لا يصلح لزماننا، يبدأون بهذه الخطة، ما يقدروش يبدأوا مباشرة للناس بأفكارهم، وإنما ينزلوها جزء جزء، يجسوا نبض الناس ويشوفوا رد فعلهم. فاهمين كده؟ طيب قال وقد حدثني بعض الثقات عن هذا الشخص، يعني الشخص ده بقى في المجالس الخاصة بقى بيفتح بقى، زي ما بعض الناس سجل لبعض المشايخ كلام يقوله في المجالس الخاصة، يعني يدل على خبث هذا الرجل وهكذا. فيعني لازم تعرف ان ده يعني ايه، عارف انا دايما بستعمل آية كده هي خاصة لكن معناها عام، لا يفلح الساحر حيث اتى والله لا يهدي كيد الخائنين. يعني شوف اللي بيتعامل مع ربنا بالصراحة والوضوح ويريد نصرة الله ودينه فالله سبحانه وتعالى يدافع عنه. الذي يدافع يريد لاسمه، يريد أن يجعل نفسه اسما، يريد علوا، يدافع عن جماعته عن حزبه ويستعمل الدين ليحافظ على كيانه، هذا لا يمكن أن ينصره الله. هذا ممن اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. كل من اعتز بغير الله وبغير الحق لا بد أن يذل، وكل من أعان ظالما بلي به، ولكنها مسألة وقت. هو بس مغرور، بيبقى عنده غرور كده الفترة إن الظالم غفلان عنه، أو الظالم بيديله مركز ليه، لأنه محتاجه. أول ما يخلص حاجته منه هيعصره زي الليمونة ويرميه في صندوق الزبالة غير مأسوف عليه، وحينها لن يجد من يواسيه ولن يجد من يرفق به. فالراجل ده بقى في المجالس الخاصة قال لهم ده الخمس أشياء اللي ربنا قال إن لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، يعني ربنا يعلم يوم القيامة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال وأظنه ذكر عنه أنه قال علمها علمها بعد أن أخبر، بعد أن أخبر أنها لا يعلمها إلا الله. يعني كأنه بيقول، يعني بيرد على النبي صلى الله عليه وسلم كلامه. فابن تيمية بيقول أظنه ذكر عنه أنه قال، لأن ابن تيمية مش متأكد من دي بس متأكد من الإيه، من اللي فوق، إن الراجل زعم إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وإن هو علمها بعد أن إيه، بعد أن أخبر أنه لا يعلمها إلا الله. يعني كأنه عايز يقول إن هو أخبر كده للناس، يعني استغفر الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيضحك على الناس، يعني زي ما بعضهم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم في الاصل ما كانش بيعبد ربنا عشان هو عايز يعبد ربنا، بس كان بيوهم العامة، لان النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى اليقين فبيصور للعامة انه بيعبد ربنا، لكنه في الاصل مش محتاج انه يعبد ربنا لانه وصل الى اليقين. كل هذا الكذب والافتراء موجود في كتبهم. فمرة كانت في قناة مغربية انا دخلت عليها، كان فيها درس الصوفية، فلقيت درس حضروا آلاف، والله العظيم آلاف، أنا بهرت. أنا ما أعرفش، يعني أنا القناة كأنها قناة دينية، فقلت أشوفها. كنت عند صديقي في المغرب وفتحت القناة، وجدت إن الراجل بيقرأ في كتاب الفصوص لابن عربي، فصوص الحكم، وكتاب كله كفر وكله ضلال وحواليه آلاف، والمجلس عليه أبهة. يعني قلت سبحان الله، يعني دول عندهم صبر يقرأوا الكلام ده ويقعدوا ساعات، ولما تيجي تقول لحد اقرأ صحيح البخاري بيقول لك ما اقدرش، لو الحديث اللي بيقرأه عدى يعني نص صفحة بيمل، سبحان الله. قال وآخر من جنسه، يعني واحد برضه زيه كده في الضلال، يباشر التدريس وينسب إليه الفتية، كان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يعلمه الله، ويقدر على ما يقدر عليه الله، أو يقدر عليه الله، وإن السر انتقل بعده إلى الحسن، ثم إلى ذرية الحسن، إلى الشيخ أبي الحسن الشاذلي. وقالوا هذا مقام القطب الغوث الفرد الجامع، يعني اللي هو الشاذلي هذا، يعني يجعلونه هو المقام القطب. القطب والغوث معناها أنه هو متحكم في الكون، وهو الذي يستغاث به، وهو الفرد الذي يعبد، يعني ليس هناك كفر بعد ذلك. طيب قال ابن تيمية بيحكي وقائع. لماذا يحكي ابن تيمية شباب عن هذه الوقائع وهو صادق فيها؟ حتى يبين لك أن هؤلاء لهم ضلال أعظم ممارس، فاهمين يا شباب؟ الشخص الذي حينما يقيم شخصا يقيمه من خلال كلامه دون ممارسته هو شخص جاهل. يعني واحد مثلا يسمع كلام لحاكم ظالم وهو بيذكر آية وحديث وبيبكي وبتاع، يقول لك شو ما الراجل طيب اهو، انتهبل يا ابني، الراجل انت بتقول عليه طيب ده هو اللي قتل المسلمين وسجنهم وحرقهم وعمل، طيب ايه يبقى انت مغفل، انت تستحي تاخد على قفاك اصلا. يعني تصور شخص مثلا مسك ابوك وامك واخواتك حطهم في السجن او ضربهم، ماشي، وبعد كده قابلك راح جه مطبطب عليك قال لك يا حبيبي عامل ايه، انت كويس، اخبارك ايه، اهلك فين، فانت تقول يا سبحان الله ده الراجل ده طيب انا كنت ظالمه، تبقى انت عبيط. ما هو يعني من الخطأ العظيم انك انت حينما تحكم على، يعني مثلا تريد تحكم على زي واحد بيحكم على امريكا او اوروبا كسياسة يعني، فيقول دول احسن ناس. احسن ناس في ايه؟ يعني انت تشوف بقى الممارسات، سيبك من الكلام اللي موجود اللي هم بيكتبوه عندهم في الكتب او بيقول لك العلمانية وكان هم حتى لا يمارسون العلمانية، يعني لا يمارسون حتى العلمانية، ما بيمارسوهاش. دول عندهم يعني اسوأ ما يمكن. يعني هؤلاء حتى لو مارسوا العلمانية كانوا هيكونوا اخف ضلالا من هم فيه، انما دول ما عندهمش اي حاجه، دول ممكن يضحوا باي حاجه عشان نفسهم يعني. لكن الرخاء الاقتصادي، وده من زمان من زمان جدا، لما كنت مثلا كنا بنجتمع نتناقش انا واصدقائي في موضوع، في مسائل يعني الفكر والسياسه والحاجات دي، فكان صديقي من زمان نبهنا على الفكره دي، ان ليه الناس مش حاسه بظلم الحكام في دول أوروبا، لأن هم عايشين رخاء اقتصادي كبير فموفر لهم متع خلاهم مشغولين عن ظلم الحكام، لكن عندهم ظلم. واضح كده؟ طيب المهم الشاهد من الموضوع اللي أنا عايز أقوله، إنك لما بتحكم على شخص لازم تحكم على الممارسة أكثر من مجرد الكلام. يعني بعض الناس مثلا هو في العكس بقى، ممكن يأتي إلى رجل فاضل من أهل الحق وأهل الخير، فلأن الرجل مثلا أخطأ فأول صفة من صفات الله فيخرجه من دائرة أهل السنة ويجعله مغضوبا عليه، مع إن هذا الرجل له مقام صدق في تعليم الناس ودعوة الناس وكذا وكذا ونصرة الحق. هذا باطل يا شباب، لابد أن يكون عندك إنصاف في الحكم على الناس. الحكم على الناس ليس سهلا. فابن تيمية هنا بقى بيقول لك إن الناس دي لهم ممارسات تبين أن ضلالهم ليس فقط هو الموجود في الكتب. قال: وكان شيخ آخر معظم عند أتباعه يدعي هذه المنزلة ويقول إنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يزوج عيسى بابنته، وأن نواصي الملوك والأولياء بيده، يولي من يشاء ويعزل من يشاء، وأن الرب يناجيه دائما، وأنه هو الذي يمد حملة العرش وحيتان البحر. والله العظيم حاجات تضحك يعني. المشكلة يا شباب ان الحاجات اللي احنا بنضحك عليها دي، اقسم بالله انا وجدت ناس دكاترة واساتذة في الجامعة والله بيقولوا بيها، اقسم بالله يعني انا صعقت يعني. انت ممكن تلاقي واحد يعني من علماء الفلك وعلماء الطب والهندسة وهو بيعبد خنزير وقرد، ده موجود وبيصدق هذا الكلام، سبحان الله. قالوا أن الرب يناجيه دائما، وأنه هو الذي يمد حملة العرش وحيتان البحر، وقد عزرته تعزيرا بليغا في يوم مشهود بحضرة من أهل المسجد الجامع يوم الجمعة. يا ابن تيمية بيقول أنا لما هو اتكلم قبل كده وأنا كنت موجود ظبطته يعني روقته. وقد عزرته تعزيرا بليغا في يوم مشهود بحضرة من أهل المسجد الجامع يوم الجمعة بالقاهرة، فعرفه الناس وانكسر بسببه أشباهه من الدجاجيل. يعني ابن تيمية بيقول، شوف رحمه الله رحمة واسعة، ابن تيمية يعني قام مقام صدق عظيم والله، ليس باللسان فقط ولكن باليد وبالقتال في سبيل الله، وكذلك بنصرة الدين ورد الدجاجيل. ليه؟ لأن الدجال إذا لم يجد من يقف أمامه لن، يعني مش بس مثلا سينشر دجاله، لا، ده سيكون فتنة للناس أن هذا خرج ولم يرد عليه أحد. لذلك شباب، كل من قام مقام صدق يتتبع فيه أهل الباطل ويرد عليهم فجزاه الله خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤيد وأن ينصر كل من أراد نصر الدين وبيان الحق ورد الباطل، وأن يصوب خطأهم وأن يهديهم إلى الصواب وأن يحسن نياتهم. طيب يعني ابن تيمية قام بيقول أنا روقت عشان يرتدع هو والدجاجيل اللي شبههم. قالوا: من هؤلاء من يقول في قول الله تعالى: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الرسول هو الذي يسبح بكرة وأصيلا. ومنهم من يقول: أسقط الربوبية وأسقط في الربوبية وقل في الرسول ما شئت. يعني منهم من يقول إيه، قول يعني ما تقولش إن النبي رب، لكن قول بقى بعد كده فيما شئت بقى، يعني قول بقى ان هو يدعى من دون الله ويستغاث وعنده مفاتيح الغيب. وطبعا بعضهم انشد هذا القول، هو مشهور عند الصوفية: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم. خلينا نذكر نشوف آخر بيت ده ضبطه إيه. هو طبعا ذكر إن القصيدة مطلع هي للبوصيري. قال طبعا الكلام معروف إن هو فيه غلو وفيه فيه كفر كذلك، لأن هو بيقول أنت فقط لا تقل ما قالته النصارى إن المسيح إن النبي ابن الله أو نحو ذلك، أو أنه إله، وبعد كده قل فيه ما شئت. طبعا هذا فيه كذب، لكن لعل ولو ناسبت قدره آياته عظما. صح، لو ناسبت قدره آياته، لا لو ناسبت قدره آياته، يبقى القدر هنا أظن هتكون مفعول به. ممكن نراجع ضبط البيت ده، لكن أنا في رأيي لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم، يعني هو ممكن يحيي الموتى، يعني الرمم اللي هو الموتى يعني. طيب، قال ومنهم من يقول نحن نعبد الله ورسوله فيجعلون الرسول معبودا، ومنهم من يأتي قبر الميت الرجل أو المرأة الذي يحسن به الظن لنفسه فيقول اغفر لي وارحمني ولا توقعني على زلة ولا توقفني على خطيئة ونحو هذا الكلام، يرد إلى أمثال هذه الأمور التي يتخذ صلحوها الشباب، يتخذ المخلوق إلها أو تتخذ المخلوق إلها ينفع. ولما استقر في نفوس عمتهم، أو ولما استقر في نفوس عمتهم، تجد أحدهم إذا سئل عمن ينهاهم عن هذا ما يقول هذا، فيقول فلان عنده ما ثم إلا الله، لما استقر في نفوسهم أنهم يجعلون معه آلهة أخرى. وهذا كله وأمثاله. في حد بيقول ان بردكم عليهم بتنشروا اغلاطهم، لا، في فرق بين، طبعا انا قلت قبل ذلك كثيرا ليس كل من ياتي بباطل يرد عليه، انا اتكلم هنا عن رؤوس الباطل الذين انتشر باطلهم، يعني شخص مثلا ينشر الباطل بين الناس وله قنوات ويتابعه الناس، غير واحد مهجور ملوش لازمه. فالرد على كل مخالف أو كل مبطل هذا من إضاعة الوقت، ولكن نختار أكابر المجرمين وهؤلاء هم الذين نرد عليهم، بالعكس هذا من أحسن ما يكون وهو من أعظم مقامات الدين. والله سبحانه وتعالى رد الباطل، ذكر الباطل في القرآن، قالت اليهود عزير ابن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، وبعد كده رد عليهم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، رد عليهم، واضح. فالمقصود هنا لو ناسبت قدره آيته، طيب الحمد لله، أحيا اسمه حين يدعى، طيب الحمد لله، الحمد لله نحن إيه، ربنا وفقنا وضبطناها. يعني إن أنا لإني جاي في دماغي إن هو لما قال لو ناسبت إنه عايز يقول يعني لو إحنا هنقول هنرفع قدره زي الآيات أو المعجزات اللي ثبتت له، يبقى لما نقول اسمه المفروض بقى يحيي الموتى، يعني فاهمين؟ طيب، فيبقى أرجو كده إن احنا نكون راضيين على اللي سأل، إن هما بيقولوا بتنشروا كلامهم، لا ده المقصود يعني واحد تافه مثلا كاتب منشور ملوش لازمة، إنما شخص الناس فتنت به هذا يجب أن يرد عليه، مش بس يستحب أو يشرع. قال وهذا كله أمثاله وقع ونحن بمصر، يعني هو لما يعني الله يكون في عون ابن تيمية، يعني لما راح مصر يعني حتى هو ليه كلمة كأنها منشور، والله كأنه كاتب منشور على الفيسبوك، وأنا حتى نشرتها على صفحتي قبل كده، وقلت كأن ابن تيمية كاتب منشور عن أهل مصر، يعني بيقول إن أهل مصر لا تسلم من شرهم إلا بعون من الله أو بسلطان، يعني يكون ليك قوة، يكون ليك عزوة، أو يكون في سلطان، لأن ابن تيمية يعني أوذي منهم كثيرا. طبعا هو مش بيقصد طبعا كل أهل مصر، لأنه هو كان يقصد طائفة معينة، فكلامه محمول على طائفة معينة، يعني كانوا سعوا في إذائه وضربوه، يعني هم ضربوا ابن تيمية رحمه الله، وفي موقف عظيم عظيم جدا إن اجتمع على ابن تيمية كثير من الصوفية هناك وضربوه ضرب جامد جدا، مش فاكر في مصر ولا في أي بلد يعني. وبعد ذلك أخوه عرف، ابن تيمية كان ليه أخ بقى يعني كان قوي كده، وكان معاه ناس من اللي هم بقى يعني إيه فتوات يعني، فأخوه جاب كام واحد من الرجالة بتوعه وجي جري ومسك الناس لابن تيمية في المسجد، يعني الناس اللي هم ضربوا ابن تيمية، طبعا ضربوا ابن تيمية ضرب جامد، فاخو ابن تيميه جمع الجماعه بتوعه ومسكوا الناس ربطوهم في المسجد، قالوا لابن تيميه يعني شوف انت عايز تعمل فيهم ايه، نروقهم لك نديهم لك علقه مظبوطه. فابن تيميه ماذا قال؟ شوف ماذا قال. قال اما هو اخوه قال له احنا كده كده هنضربهم. فابن تيميه قال له شوف، اما ان يكون هذا الحق لله او لي او لكم، اذا كان الحق لله فالله سبحانه وتعالى ياخذ حقه منهم، وانا يعني ايه عفوت عن الجزء اللي هو يخصني انا، واذا كان حقي فانا لا ابيح لكم ان تضربوا هؤلاء، وان كان هذا حقكم انتم خلاص اضربوهم بس ما تاخدوش مني فتوى وتضربوهم. فابن تيميه نهاهم ان يضربوا هؤلاء الناس. ابن تيميه له مواقف كثيره جدا في هذا الامر. قال وهذا كله أمثال وقع ونحن بمصر، وآخر يقول هذا معظما لمن ينهى عن هذه الأمور حيث إنه عنده ما ثم إلا الله، وآخر يقول معظما لمن يدعو آسف أقولها تاني، وآخر يقول هذا معظما لمن ينهى عن هذه الأمور حيث إنه عنده ما ثم إلا الله، يعني إن هو ليس هناك إلا الله يعني، وآخر يقول معظما لمن يدعو إلى التوحيد قد جعل الآلهة إلها واحدا. يعني لما واحد يقول لهم يا جماعة ده الإله واحد، يقول له انت هبل يا عم، الآلهة كتير لأن ربنا هو كل شيء، يعني هي وحدة الوجود يعني. قال المقصود هنا أن نبين خطأه فيما ذكره عن الله تعالى من أنه ينفي الإشارة إلى التوحيد ويثبتها اعتبارا بالأسباب، ونبين أنه سبحانه وتعالى لا ينفي ما يثبته ولا يثبت ما نفاه. أما قوله وما النصر إلا من عند الله، فهذا النصر المنفي في هذه الآية عن غير الله لم يثبته الله لغيره قط. يعني الرجل يلبس على الناس يقول لهم نفس النصر الذي نفاه الله أثبته للناس، وهذا باطل. يعني هل يعني كأنه يريد أن يقول الهداية التي نفاها الله عن النبي ثابتة له لكن الله نفاها في موضع وأثبتها في موضع، وطبعا هذا يؤكد لك جهل هؤلاء. السؤال يا شباب، لماذا المبطلون من الجهلة، يعني أمثال مثلا إسلام البحيري وأي واحد من الأشكال دي اللي هو إبراهيم عيسى والناس دي، إيه اللي بيخلي كتير من دول اللي هم جهلة وينشرون الباطل، لماذا هو في بداية أمره، يعني في بداية أمره لما كان بيعجن وبيهجص، ليه هو ما كانش يعني كان بيقول كلام من غير آيات ومن غير أحاديث ومن غير استدلالات؟ ليه؟ لأنه هو أساسا كان بيكلم ناس جهلة سفهاء، فلما بدأ ناس من أهل الخير يردون عليه ويفضحون كذبه وتدليسه، فأصبح شوية بقى إيه يحاول إن هو يذكر آيات وأحاديث ويذكر يعني كلام لبعض أهل العلم، فهمت كده؟ لكن مع ذلك هم يعني كذابون وأفاكون، وأي إنسان عنده عقل قرأ يعني ألف به حتى قرأ في المصحف يعرف إن هم كذابين، ويعرف إن هؤلاء لهم مشروع واحد هو إبطال الدين في نفوس الناس، وإن هم يتخذون التنوير ويتخذون الحداثة وقضية المرأة وقضية الطفل والهكس ده كله مجرد ستارا لترويج هذا. هذا لا يمكن أن يخطئه إنسان عاقل، يعني لا يمكن أن يظن إنسان أن هذا رجل محتسب يفعل ذلك عنده مشروع مثلا، وأبدا هؤلاء مرتزقة ليس عندهم قضية ينصرون، هؤلاء يستأجرون، يعني حد بيأجرهم لشيء معين، يعني ما في ناس بيحضروا له البرنامج وطبعا هم جهلة زيه، وهو بيعتمد على الضلال، يعني مثلا تيجي جايب قطعة من كتاب وهو عارف انك انت مش هتراجع الكتاب، ليه؟ لأنه عارف انك لو رجعت الكتاب هتعرف ان هو كذاب او ان هو قص جزء من الكتاب وهكذا. فالشاهد من الموضوع ان لازم تعرف ان اعظم شيء يخاف منه المبطل ان يقوم له اهل الحق. ليه؟ لان هو عارف ان اهل الحق مش بس هيكشفوا كذبه، لا ده اهل الحق كمان هيبينوا الحق، هو لا يريد ذلك، هو يريد ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، هو يريد منك أن تضل، لا يريد منك أن تكون علمانيا، هو فقط لا يريدك أن تكون مؤمنا، لا يريدك أن تعظم. طبعا هو لا يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بأي حاجة، والناس دي أساسا يعني ما عندهاش أساسا فكرة التدين ولا الإسلام ولا الصلاة ولا الحاجات دي، لكن عندهم مشروع هو إضعاف الإيمان في نفوس المؤمنين وإضعاف المصادر التي يرجع إليها المؤمنون، فيشكك لك في الصحابة الذين نقلوا القرآن، هو ما يشكك لكش في القرآن ويدخل لك من أمور يعني. فلذلك لابد أن ينتبه المؤمن وأن يعرف من أين يأخذ دينه، ولازم تعرف أن أعظم ما تعيش له الدين، والله انا وجدت كتير من الشباب بيسمع لهؤلاء، وشباب طيب بيسمع لهؤلاء وهو يلتبس عليه كلام هؤلاء، وكلامهم في غاية الضلال والجهل. لماذا؟ عندك اهل الخير واهل العلم، استمع لهم. طيب، قال ابن تيمية: اما قوله ما النصر الا من عند الله، فهذا النصر المنفي في هذه الآية عن غير الله لم يثبته الله لغيره قط، والذي ذكره في قوله إن استنصركم في الدين فعليكم نصر، ليس هذا هو ذاك. يبين هذا أنه قال: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فهو سبحانه قد أمدهم بالملائكة، ومعلوم أن نصر الملائكة لهم أعظم من النصر الذي أمروا به في قوله وإن استنصروكم في الدين عليكم النصر، فإن هؤلاء غاية ما يفعلونه دون ما تفعله الملائكة. ثم بيّن أنه وإن نزلت الملائكة وقاتلت فالنصر لا يحصل بمجرد هذا إن لم يحدث الله ما به ينتصر المؤمنون، وذلك لأن المقاتل من الملائكة والبشر غاية قدرته نفسه، وأما ما يتولد عن ذلك فهو لا يستقل به. يعني يريد أن يقول أن الملائكة كذلك مجرد سبب. قال: والناس متنازعون في هذا، فكثير من النظار المثبتين للقدر يقولون إن جميع المتولدات فعل الله ليست فعلا للعباد، مثل الشبع والري وانقطاع العضوي وخروج السهم من القوس. وأما القدرية فيقول أكثرهم إنهم يتكلم عن ما يتولد، يعني ما ينتج عن الفعل. يعني ما ينتج عن الفعل يا شباب؟ يعني مثلا أنا أقدر إن أنا أرمي السهم، لكن من الذي يجعل السهم يصيب؟ الله سبحانه وتعالى. فاهمين كده؟ يعني دي معناها كهذا هو المتولد. يعني أنا مثلا أنا هاكل، لكن من الذي خلق الشبع في؟ الله سبحانه وتعالى. يعني أنا قمت بالسبب، مثلا إنسان تزوج فأخذ بالسبب، لكن من الذي قدر الولد؟ الله سبحانه وتعالى. قالوا: أما القدرية فيقول أكثرهم إنه مفعول فاعل السبب، يعني هو مخلوق للعبد يعني. ويقسمون الأفعال إلى مباشر ومتولد، لكنهم مع هذا يعلمون أن الفعل لا يتم بمجرد قدرة العبد، بل بأمور خارجة عن قدرته. يعني بتيمية يريد أن يقول ليس هناك أحد قال إن العبد يستقل بالفعل. قال: وقالت الطائفة الثالثة لهم أهل السنة، يعني إن هذه المتولدات حادثة بفعل العبد وبالأسباب الأخرى، فالعبد مشارك فيها، لم ينفوا أثره كما نفاه الأولون ولا جعلوه فاعلا كالآخرين. يعني هم وسط بين الجبرية وبين الإيه؟ وبين القدرية. الجبرية شباب اللي هم بيقولوا إن العبد لا تأثير لقدرته في فعله، العبد كالريشة كده في مهب الريح ملوش أي لازمة، يعني يفعل به الفعل وهو لا يفعل. يعني لو أنت رفعت إيدك، نزلتها، صليت، سرقت أي حاجة، أنت لم تفعل شيئا، واضح؟ وهذا طبعا باطل، ينكره الحس والعقل والفطرة والشرع وكل شيء. والطائفة الثانية قالت: لا، الإنسان مستقل بالفعل، يعني الله لم يخلق فعله ولم يشأ. لكن الطائفة القول الصحيح هو أن الإنسان له سبب يقوم، عنده قدرة واختيار، واضح كده؟ لكن مجرد السبب هذا ليس موجبا لحصول الفعل، لأن الفعل بخلق الله ومشيئته، وهناك أسباب أيضا أخرى يعني بتشترك حتى يحصل الأثر. أضرب لكم مثال كده، زي ما يكون واحد 10 بيزق العربية، يبقى العربية مشيت، يعني في سيارة مثلا متعطلة، فإحنا بندفع السيارة، حصل دفع للسيارة، لكن اشترك في هذا الأثر 10 مثلا هم اللي دفعوا السيارة، أو مثلا الولد هذا من الرجل ومن المرأة، الاثنين اشتركوا فيه، واضح كده؟ مع أمور أخرى. فيبقى كأن ابن تيمية يريد أن يقول إن الإنسان لا يستقل بالتأثير. قال: بل جعلوه مشاركا فيها، وهذا أعذر الأقوال، ولهذا فرق الله تعالى بين الأعمال المباشرة والمتولدة في قوله: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ثم قال: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. طبعا ده شرحنا قبل ذلك كثيرا هذا المعنى الجميل، أن الله سبحانه وتعالى بين أن الأمور التي يلقاها العبد في سبيل العمل الصالح يجازى عليها وإن لم تكن في الأصل أعمالا صالحة. ده معنى عظيم جدا جدا جدا يا شباب، عايزكم تركزوا فيه قوي. هضرب لكم مثال بسيط. أنت مثلا راجل مسافر، مثلا تعطي درس، مسافر تعطي درس، فأنت ركبت الأتوبيس، مش عايز تكلف الناس يعني فلوس ولا يجيبوا لك عربية، فأنت ركبت أتوبيس عادي فما لقيتش مكان فوقفت. المفروض ان الوقوف في الاتوبيس ده هل له اجر؟ ملوش اجر في الاصل، ملوش اجر. يعني انت واحد وقف في الاتوبيس، هل هناك آية او حديث تقول لو انت وقفت في الاتوبيس هتاخد اجر؟ لا، لكن هذا تولد عن امر صالح، انك سعيت في سبيل الله، فكل ما تلقاه من الاذى والتعب والجوع والعطش في سبيل هذه الطاعه اكراما من الله تاخذ عليه عملا صالحا. طيب ايه الفرق بين ده وبين قراءة القرآن أو الصيام أو الزكاة؟ إن هذه أعمال صالحة يعني في كل الأوقات، إنما بقية الأمور الأخرى النصب والجوع والتعب وإنك أنت تمشي في الطريق وتقطع المسافة، كل هذا يكتب لك إذا كانت وجهتك لله. وهذا والله من أعظم ما جاء في القرآن، أن الله سبحانه وتعالى بيّن للمؤمن أنه إذا قاتل في سبيل الله أو سعى في أمر صالح، يعني أن كل أمر يلقاه في سبيل هذا الشيء هو في سبيل الله. والله هذا عظيم جدا. طيب احنا سبق أن احنا ذكرنا هذا كثيرا في بعض الكتب. قال فلما كان الإنفاق والسير عمل، لما تكلمنا عن رسالة الهم والعزم، ودي كانت من أهم الرسائل. طبعا انا بحاول يا شباب ارفع لكم كل الدروس دي، الحمد لله تقريبا رفعت منها 20 درس على يوتيوب ولسه بحاول اكمل الباقي ان شاء الله. انا بس اللي انا محتاج اتعلمه ان انا اعمل غلاف، لان كتير من الناس ما بيعرفش يقرا العنوان اللي تحت، يعني عايز احاول اتعلم اعمل غلاف للمقطع قبل ما اطلعه، المقطع الصوتي ده بيسهل. انا مثلا اكتب كتاب العبودية، كتاب الفرقان بخط واضح كبير، ده بيسهل لان بكتب العنوان تحت، فان شاء الله حاول اعرفها دي باذن الله. قال فلما كان الانفاق والسير عملا مباشرا، قال تعالى كتب لهم، خلاص ده معروف انه عمل ايه مباشر. وتلك الامور من النصب والجوع وغيظ الكفار والنيل من العدو ليس مباشرا، بل هو مما يسمى متولدا أو متولدا، فلهذا قال إلا كتب لهم به عمل صالح، لأنهم مشاركون في حصول هذه الآثار، وحصول هذه الآثار لابد فيه من الأسباب التي يخلقها الله ومن دفع الموانع، فلا يجوز أن تجعل مفعولة لسبب معين، بل هي مفعولة لله تعالى. وانتصار المؤمنين على الكفار هو أعظم من النيل الذي ينال من العدو، فإذا لم يكن هذا مفعولا لمخلوق فكيف يكون النصر؟ يعني إذا كان ما تولد عن فعل العبد هذا ليس مفعولا لك أنت، فكيف بالنصر؟ فابن تيمية هنا يريد أن يقول إن النصر الذي نفاه الله عن الخلق هو النصر الذي لا يقدر عليه إلا الله، لأن النصر حقا هو من الله مهما أتينا بالأسباب. قال وهب أن الملائكة نزلت بقذف الرعب في قلوب الكفار، كما قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين أمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وأيضا فهب أن الملائكة حضروا، فمن الذي يخلق القدرة فيهم وفي المؤمنين؟ والقدرة التي بها يكون الفعل أكثر لا تكون إلا مع الفعل. وهب أن القدرة حصلت، نفهم الفكرة ده شباب، والقدرة التي بها يكون الفعل أكثر لا تكون إلا مع الفعل. يعني احنا عندنا قدرتان يا شباب، حاجة اسمها القدرة. حد بيقول حتى لو ما فيش نية للعمل الصالح، يعني ايه ما فيش نية للعمل الصالح؟ يعني مجرد واحد واقف في الاتوبيس كده هياخد ثواب؟ لا، واحد مثلا ماشي في طريق هياخد ثواب؟ لا، هياخد ثواب على ايه؟ يعني لازم يكون في حاجة. الأمور المباحة لا يؤخذ عليها ثواب إلا في أمرين، إنك تنوي بها خيرا، الواحد بيلعب رياضة عشان يبقى مؤمن قوي مثلا، أو واحد بينام عشان يقوم فايق فيحفظ قرآن أو يقوم الليل مثلا، أو يعطي اللقمة في زوجته، يعني في فم زوجته وهو يبتغي بها وجه الله يؤجر عليها، أو يأتي زوجته وهو ينوي بذلك أن يعف نفسه ونحو ذلك. كل هذه أمور مباحة لكنها صارت عبادة بهذه النية، أو تكون أمور في سبيل العمل الصالح، يعني لاقاها في سبيل الله. أرجو أن يكون هذا واضحا. طيب قال بص يا شباب، القدرة، احنا عندنا القدرة في حاجة اسمها قدرة قبلية وفي قدرة مع الفعل. يعني انا دلوقتي قاعد انا وانا بديك الدرس كده، مش انا عندي قدرة ان انا اقوم اصلي الضحى؟ عندي، هذه قدرة قبلية. فاذا قمت وصليت الضحى فهذه قدرة اخرى، قدرة مع الفعل. واضح؟ وان شاء الله سيأتي معنا شرح هذا في الايمان بالقدر. قال: وهب أن القدرة حصلت، فمن يخلق الأسباب الخارجة كقبول الجلود للجرح وحصول الزهوق بعد الجرح والهزيمة المستمرة، إذ يمكن أن الكفار يفرون ويكرون، ويمكن أن يقاتلون، ويمكن أنهم يقاتلون حتى يقتلوا أو يقتلوا، فلا يقتل منهم واحد حتى يقتل غيره. يعني ابن تيمية يريد أن يقول: ما معنى كلمة أن النصر من عند الله مع أن الملائكة تنصر والله ينصر بالريح وكذا وكذا؟ يعني يبين أن الله خالق كل هذا، وأن مجرد نزول الملائكة ليس هو موجبا للنصر، وإنما النصر من عند الله. قال: فالنصر الذي قال الله تعالى: وما النصر إلا من عند الله، لا يقدر عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا يقدر عليه إلا الله، ليس في الموجودات سبب يحصل به هذا النصر ولا موجب له إلا مشيئة الله، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذا شباب من خلاصات الكتاب المهمة. فإن كل ما يكون لسبب فلا بد من حصول سبب آخر ومن رفع موانع ثم خلق الأسباب. صح، يعني أنت مثلا النار، به النار وسيلة للإحراق، لكن الله سبحانه وتعالى جعلها بردا وسلاما. السحر سبب في الإيذاء، لكن الله سبحانه وتعالى قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ليس هناك سبب إلا ويتوقف على غيره. حاول كده أنت مع نفسك تفكر في أي حاجة، أي حاجة. العلاج، أفضل علاج في الدنيا، هل هو موجب للشفاء؟ لا يمكن أن يكون موجبا للشفاء، لازم يكون. وممكن واحد يعالج من غير أي حاجة، ممكن يعالج بالدعاء بالاستعانة بالله، ممكن يعالج بالمناعة اللي عنده، بقوة المناعة اللي عنده، عادي جدا. وممكن ياخد كل الأدوية اللي في الدنيا ويتوفر ليه كل الأسباب ويموت، عادي، كل هذا موجود. ليه؟ لأن ليس هناك سبب إلا ويحتاج غيره. مثلا عود الكبريت بيولع، تمام، لكن لو ما فيش، لو مثلا الهواء كان شديد هيطفي النار، ولو مثلا في تحت الماء مش هيولع عود الكبريت، وهكذا. فأي حاجة في الدنيا تتوقف على أسباب إلا مشيئة الله، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال: ورفع الموانع لابد أن يحدث، أن يحدث هو سبحانه ذلك الأثر بفعل منه. صح، على أصح قولي الجمهور الذين يقولون إن الخلق غير المخلوق، فإن هؤلاء لهم قولان: هل يخلق بفعل واحد قديم يوجد جميع الموجودات، أم هو يوجد به المفعولات، يوجد المفعولات بأفعال متعاقبة. كلمة به غلط هنا، أم هو يوجد المفعولات بأفعال متعاقبة كما قال تعالى: خلقا من بعد خلق، على قولين. ومن قال بالثاني هنفهم يعني. قال: إن المؤثر التام يستلزم الأثر التام، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح، فإن الفاعل إذا كان قبل حدوث الفعل وحين حدوثه على حال واحدة، كان تخصيص أحد الحالين بحدوث المفعول ترجيحا لأحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح، وهذا ممتنع في صريح العقل. طيب، أنا كنت يعني كتير لما بشرح هذا الكتاب للشباب كنت بحاول أخليهم يحاولوا يفهموا الكلام ده لوحده، لكن طبعا احنا ما عندناش الفرصة دي لأن احنا وقتنا محدود هنا. أنا كنت أحب الجمل المشكلة أن أنا أخلي الشباب هم الذين يحاولون فهمها يعني. لكن خلينا نفهم المعنى ده شباب بالراحة كده، خلينا نفك الألفاظ ونفهم المسألة بتتكلم عن إيه. احنا اتفقنا يا شباب أن أي أمر لا يتم إلا بثلاث أمور: أن توجد أسبابه، وتتحقق شروطه، وتنتفي موانعه. يعني إيه؟ بمعنى بسيط، خلينا نجيب أي حاجة، أي حاجة، وليكن مثلا الزواج أو الذرية. إنسان يريد أن يكون عنده ذرية، تمام، هو إنسان رجل، فالمفروض أنه عنده سبب للإنجاب، فلكن هو لوحده كده هينجب؟ لا، فلا بد من إيه؟ لابد من زواج. يبقى كده ايه؟ يبقى هو عنده سبب، لكن في شرط، وهو الزواج، وفي شرط اخر، وان ياتي اهله. طيب، وفي شرط كمان انه تنتفي الموانع، ان مثلا الله سبحانه وتعالى يقدر ذلك، وانه يحصل كذا وكذا وكذا من التفاصيل. يبقى مجرد السبب ليس موجبا لحصول الاثر، هناك شروط وهناك موانع، ده اتفقنا عليه. لكن ربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو يخلق، يعني خلق ادم بغير اب ولا ام، خلق عيسى بغير اب، واضح كده؟ وهكذا. هنا بقى احنا بنتكلم عن فكرة بقى جديدة، ركز بقى. قال: ورفع الموانع لابد أن يحدث هو سبحانه ذلك الأثر بفعل منه. يعني أن الله سبحانه وتعالى، هناك مانع، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع هذا المانع، على أصح قولي الجمهور الذين يقولون إن الخلق غير المخلوق. فإن هؤلاء لهم قولان، هنقرأ ونفك الألفاظ، نعتبر إن احنا مش عارفين هو معنى الكلام، بس ناخده واحدة واحدة. لهم قولان في ماذا؟ هل يخلق بفعل واحد قديم يوجد جميع الموجودات، أم هو يوجد المفعولات بأفعال متعاقبة؟ بصوا يا شباب، يعني هل ربنا سبحانه وتعالى خلق كل الخلق مرة واحدة، أم أن الله يخلق خلقا بعد خلق؟ يعني الله سبحانه وتعالى يخلق مثلا شيء ويحدث أمرا، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه. فالله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، هو سبحانه وتعالى يفعل بمشيئته. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالله سبحانه وتعالى أفعاله متعلقة بمشيئته، وسيكلم أهل النار. فهل الله سبحانه وتعالى تكلم بكل الكلام الذي سيتكلم به؟ لا. هل الله سبحانه وتعالى خلق كل الخلق دفعة واحدة؟ لا، الله يخلق خلقا بعد خلق. واضح كده؟ فهو يريد أن يقول هذا. طيب إيه السبب بقى؟ يعني ما الذي جعل هذا القول هو الصواب؟ قال: على قولين. قال: ومن قال بالثاني، اللي هو القول اللي بيرجحه ابن تيمية أن الله يخلق خلقا بعد خلق. واضح كده؟ أحاول أفسر لكم الفكرة يا شباب بشكل أسهل. تصور أنك أنت بتتصدق على شخص، أو بلاش بتتصدق على شخص، أنك أنت ابنك مثلا، أنت عايل له مكافأة، وليكن المكافأة أنك أنت جبت له علبة شوكولاتة فيها 100 شوكولاتاية، تمام؟ فلو أنت اديته 100 شوكولاتاية مرة واحدة، يبقى أنت كده أفعالك جت مرة واحدة، دفعة واحدة، خلاص ريحت دماغك. في واحد تاني يقول: لأ، أنا كل يوم هديله شوكولاتاية. وان كان طبعا ده ايه، ما تاخدوش الامثله دي صح، يعني الشوكولاته بتودي في داهيه، انا بضرب لكم امثله بس، ضربت مثال في الدرس بتاع الوقت، كان درس يعني احسب ان هو جميل وكان مفيد. فتكلمت ان واحد كان عنده تمثال، ودي قصه حقيقيه حصلت كتير، كان عنده تمثال وهو مش عارف قيمته، وجي واحد ضحك عليه وخد التمثال ده وباعه بملايين الجنيهات واداله 100 جنيه يعني، وضحك عليه. فشاب بيقول لي: طيب هو بيع التماثيل حرام؟ ما هو انا عارف يا عم ان بيع التماثيل دي بالذات حرام، اللي هي تعبد او تعظم او كذا او كذا، او بيعها لمن يعظمها او يعبدها، كل ده حرام. لكن انا ما قصدتش كده من المثال يعني. ف انا هنا لما بضرب لك مثل الشوكولاته مجرد مثل يعني. فشوف ايه الفرق بين انك انت تديله مثلا ال 100 شوكولاتايه في يوم واحد، او انك انت تجزئها على 100 يوم. فلله المثل الأعلى. هل الله سبحانه وتعالى فعل كل أفعاله مرة واحدة؟ طبعا هذا لا، الله سبحانه وتعالى يفعل فعلا بعد فعل، فعال لما يريد، يعني حينما يشاء شيئا يفعله سبحانه وتعالى، وكل أفعاله بحكمة. قال: ومن قال بالثاني، قال: إن المؤثر التام يستلزم الأثر التام، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح. يعني إيه؟ ركز كده في الفكرة اللي هو عايز يقولها. يريد أن يقول إن الصواب هو أن نقول إن الله يفعل فعلا بعد فعل. واضح؟ غلط إن احنا نقول إن الله فعل كل الأفعال ثم تظهر أفعاله في وقت معين. ليه؟ لأن لازم عشان تتحول الأفعال من العدم إلى الوجود، لازم يكون فيه شيء حصل جديد، إن ربنا قدر حدوثها في هذا الوقت المحدد. واضح كده؟ وإلا فلماذا، يعني فلماذا ظهرت في هذا الوقت؟ فهمنا كده؟ لازم يكون في شيء هو الذي جعل هذا الفعل يظهر. فهذا يؤكد أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، ويخلق ما يشاء ويختار، وأفعاله تكون بمشيئته. فبيقول إن المؤثر التام، يعني لو في هناك شيء يجب أن يصدر عنه الفعل، يبقى الفعل هيحصل. فهمنا كده؟ إن المؤثر التام يستلزم الأثر التام. لما أنت بتمسك حجر وترميه في الإزاز، والحجر قادر على أن يكسر الإزاز، والإزاز قابل للكسر، يبقى هيحصل الكسر. فهمنا كده؟ خلاص، المؤثر التام يستلزم الأثر التام. واحد زوجته يعني كانت ليست حائضا وألقى عليها الطلاق، يعني قال لها أنت طالق، فخلاص هي طالق، ليس هناك مانع، فيترتب على ذلك أنها طالق. طلقها في طهر لم يجامعها فيه، فخلاص، وقال لها بالصيغة الصريحة أنت طالق، خلاص هيحصل الأثر. فهمنا كده؟ إنسان يصلي وأحدث في الصلاة، خلاص تنقض صلاته. يبقى إيه؟ يبقى الأثر اللي هو النتيجة هيترتب على المؤثر التام. تمام كده؟ فهو ابن تيمية بيقول لو كان الله خلق كل الأشياء ومع ذلك لا توجد الأشياء في الكون إلا شيئا بعد شيء، يعني واحد اتولد النهاردة وواحد اتولد بكرة، ومثلا دابة تحركت النهاردة وأنجبت وهكذا، يبقى هذا يؤكد أن الله سبحانه وتعالى يفعل فعلا بعد فعل، ويفعل بمشيئته واختياره. فهمنا كده؟ وأن الله سبحانه وتعالى تكلم ويتكلم وسيتكلم سبحانه وتعالى، وكل هذا مرتبط بالحكمة والمشيئة. قال وإلا لزم الترجيح بلا مرجح، يعني خروج الشيء من العدم إلى الوجود بغير شيء جديد هذا لا يمكن، مش ممكن أبدا، يعني لازم يكون في شيء هو الذي غيره. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ده معنى بسيط. يعني الإنسان مثلا بيقول أنا ماشي على شيء، زي ما بعض الناس يقول لك انا ماشي كويس بس مش عارف ربنا هو بيعمل فيها كده ليه، لازم يكون في شيء فيك هو الذي يعني غير حالك. فهمنا كده؟ ف والا لازم الترجيح بلا مرجح، يعني لان الترجيح بلا مرجح امر منكر، ليس هناك ترجيح بغير مرجح، لازم في شيء هو الذي تسبب عنه الفعل. فإن الفاعل إذا كان قبل حدوث المفعول وحين حدوثه على حال واحدة، كان تخصيص أحد الحالين بحدوث المفعول ترجيحا لأحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح، وهذا ممتنع في صريح العقل. يعني بيقول إيه يا شباب، ركزوا كده معايا، أضربها لكم برضو بمثال واقعي كده. شخص بيفعل شيء بطريقة معينة، وليكن مثلا ماشي على نظام معين في الأكل والنوم والصحيان، ولم يغير أي شيء من نظامه، ثم ينتظر أن ينقص وزنه، هل هذا يمكن يحصل؟ مش ممكن. ليه؟ لأن ما فيش حاجة رجحت أن ينقص وزنه أصلا، يعني بينام متأخر وبينام بعد الفجر وبيفضل نايم لحد صلاة الظهر، ويقوم يقعد ياكل في مأكولات مثلا من سريعة والمليانة زيوت ومليانة أشياء، وما بيلعبش رياضة وقاعد طول النهار على النت. لو فضل كده طول عمره خلاص هتديله نتيجة واحدة، يعني انت لو عملت نفس المقدمات هيكون ليك نفس النتائج، صح كده ولا لا؟ فلازم بقى لو في شيء جديد انت تريد ان يحصل لك لابد انك تعمل اسباب جديدة. هو ده معنى شباب ان لا يمكن يعني ترجيح احد الـ المتماثلين على الآخر بلا مرجح، لازم يكون يعني أنت مثلا عملت نفس الشيء يبقى يحصل لك نفس النتيجة. فهو يريد أن يقول لابد أن يكون قام بالله تبارك وتعالى أمر هو الذي خلق به، وهي المشيئة والاختيار والإرادة. فهنا يبين ابن تيمية أن الله سبحانه وتعالى يخلق بمشيئته ويتكلم بمشيئته ويتكلم كلاما بعد كلام، على خلاف من زعم أن الله يعني تكلم بكل الكلام ثم ينزل كلامه لنا، أو أن الله خلق كل الخلق ثم يخرج لنا خلقه بقدر. يعني كأنه يقول إيه يا شباب، عايزكم تفهموا الفكرة دي. ماشي، الاستدلال بالآية دي كويس، ينفع المثال ده كويس، اللي هو قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، كل ده استدلال جيد جدا، إن الله سبحانه وتعالى يفعل فعلا بعد فعل وكل فعل مؤقت بزمن، هذا استدلال جيد. ف يعني عشان تفهم الفكرة، هل الله سبحانه وتعالى خلق كل الخلق، الناس اللي بتتولد كل يوم دي والحيوانات والدواب، وخلق كل ده ثم يظهر للوجود ما خلقه الله؟ لا، وإنما الصواب أن الله يخلق خلقا بعد خلق، والخلق مرتبط بالمشيئة. طيب، ولذلك يخلق ما يشاء ويختار. مثلا إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليه، يعني ربنا بيرضى عنه لما بيعمل كده. فرضى الله مرتبط بهذا الفعل، يعني أنه مؤقت بزمن، يعني لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فلما آسفونا انتقمنا منهم. هذا له بحث طويل ان شاء الله شباب هناخده في باب الاسماء والصفات والافعال. حد يقول لنا شباب كده احنا خدنا وقت قد ايه؟ قال: فالأثر لا يوجد إلا إذا حصل مؤثره التام. كلمة مؤثره التام يا شباب اللي هو مكون من 3 أشياء: حصول الأسباب، تحقق الشروط، انتفاء الموانع. قال: فالأثر لا يوجد إلا إذا حصل مؤثره التام، فإنه بدون تمامه لا يكون مؤثرا فلا يحصل الأثر، وإذا تم وجب حصول الأثر. ساعتين، ماشي، هنكمل شوية إن شاء الله صغيرين. الكتاب ده بالذات انتوا شايفين ان احنا ماشيين في حتة حتة كده، لانه كتاب تأسيسي يعني مهم، فخلينا نقف نشوف كده باب كده نقف عنده. خلينا نقف عند الوجه الثالث، هناخد الاشياء دي سريعة كده ان شاء الله بسرعة. قال: فالاثر لا يوجد الا اذا حصل مؤثره التام. يعني ايه مؤثره التام يا شباب؟ يعني كل ال ايه ساعتين وكام؟ و40 دقيقة ولا و14 دقيقة تقصد؟ أظن ما كملناش إحنا، يعني أظن إن إحنا مثلا مش عارف، لو معقول نكون جبنا ساعتين و لا ما أظنش، ممكن ساعتين وتقصد و14 دقيقة، مش عارف. يعني إيه الأثر التام يا شباب؟ اللي هو يعني توفر كل شيء يعني، خلاص؟ فلا يحصل الأثر فلا يحصل الأثر اللي هو فإنه بدون تمامه لا يكون مؤثرا فلا يحصل الأثر، وإذا تم وجب حصول الأثر، إذ لو لم يجب لأمكن ساعتين واربع دقائق تمام، إذ لو لم يجب لأمكن وجوده وأمكن عدمه، فكان يتوقف على حدوث شيء آخر فلا يكون المؤثر تاما. يعني مش ممكن أبدا يكون المؤثر تام ولا يحصل الأثر، فإذا وجد مؤثر ولم يحصل الفعل يبقى هذا المؤثر ليس تاما. واضح كده؟ زي واحد يقول لك انا خدت العلاج وما ولم اشفى، لان العلاج مش موجب للشفاء. حتى ايات الانبياء اللي هي سميت بعد ذلك بالمعجزات ليست موجبة في الايمان، ممكن انسان يرى الايه ويكفر عادي جدا زي ما حصل لفرعون وغيره. طيب قال: فكان يتوقف على حدوث شيء اخر فلا يكون المؤثر تاما، وهؤلاء يقولون إن القدرة مع الفعل وكذلك الإرادة وسائر ما يتوقف عليه الفعل، وإن كان بعض ذلك قد يتقدم عليه ويبقى إلى حين حصوله، لكن لابد من وجود معه، وهذا الفعل الذي هو تكوين الرب خارج عن جميع الأسباب المخلوقة. يعني ببساطة شباب، هل القدرة الموجودة عندي كإنسان على فعل أي شيء، هل هذه القدرة تتجدد حينما أريد أن أقوم بالفعل، أم أنه لا يحصل شيء جديد؟ لا، تتجدد طبعا. يعني لو أنا مثلا شباب جالس دلوقتي زي ما أنا كده، أنا قادر أن أنا أتفرج على فيلم أو أتفرج على ماتش أو محفظ قرآن أو ألعب رياضة، قادر على كل هذه الأمور، فلما أنا اخترت أن أقوم وأصلي ركعتين أو أقوم مثلا أنظف البيت أو أفعل أي شيء، الذي رجح هذه الأفعال، يعني الذي رجح أحد هذه الأفعال، لابد أنه شيء جديد قام في نفسي وهو الإرادة والقدرة. واضح كده؟ فهذا شيء جديد يجد على الإنسان. أما بقى موجب هذا الأمر هو خارج عن أسباب العباد، يعني الذي خلق الفعل ونحو ذلك. أما قوله فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، طبعا معروف كده، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، معروف المعنى شوية عشان كده مش هنطول فيه. إن المقصود من الهداية المثبتة غير الهداية المنفية. الهداية المثبتة هي هداية الإرشاد والتعليم، والهداية المنفية هي هداية القلوب أو الهداية في القلوب. خلاص دي معروفة، يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هل بلغت، فلكل قوم هاد، أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. المقصود بالهداية اللي هي إيه؟ الدعوة والتعليم، أبشروا يهدوننا، تمام. لكن هداية القلب لا يمكن أن يقدر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله له: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. قال ولهذا صفحة 215 شاب: ولهذا تنازعوا في العلم الحاصل في القلب عقب الاستدلال، فقالت القدرية هو فعل العبد وقالت المثبتة هو مفعول الله كسب للعبد، وتنازعوا في النظر هل هو متضمن له مستلزم له أو مقترن اقترانا عاديا على قولين مشهورين. والتحقيق أنه من جملة الأمور التي تسمى المتولدات كالشبع والري والرؤية في العين والسمع في الأذن، فهي حاصلة بفعل العبد المقدور له وبأسباب خارجة عن قدرته، ولهذا يثاب عليه العبد لما في حصوله من التسبب والاكتساب. يعني باختصار يا شباب عشان ما نطولش، لأن هيأتي شرح هذا في كتاب القدر إن شاء الله. هم بيتكلموا هنا في عندنا القدرية اللي هم أنكروا خلق الله ومشيئته لأفعال العباد، لما المعتزلة ومن يعني وافقهم. وفي عندنا الأشاعرة الذين يقولون العبد ليس له فعل على الحقيقة. وفي القول الصحيح الذي كررناه كثيرا أن العبد له فعل وقدرة ومشيئة، بها صار عبدا لله وكلفه الله، وأفعاله من خلق الله تبارك وتعالى. فهم بقى بيتكلموا عن العلم أو الهداية التي تحصل في القلب عقب الاستدلال. إنسان مثلا نظر في شيء فوصل إلى نتيجة، هل هذا الفعل فعل للعبد أم هو فعل لله؟ واضح كده؟ فالصواب أنه من فعل العبد، يعني فعل مقدور للعبد، لكن ليس العبد موجبا فيه، وإنما حصل له بتوفيق الله وبقدرة الله، فله تسبب، له سبب فيه، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وهو الذي هداه. قال وكذلك قوله، صفحة 216 يا شباب، إياك نعبد وإياك نستعين. فرق طبعا بين الاستعانة التي لا يقدر عليها إلا الله والاستعانة التي يقدر عليها البشر، مثل فأعينوني بقوة وتعاونوا على البر والتقوى. طيب قال شباب، والمقصود أن ما أمر الله الخلق به وجعله فعلا هو الذي نفاه عن غيره وبين أنه يختص به. شوف ركز، دي قاعدة. والمقصود أن ما أمر الله الخلق به وجعله فعلا هو الذي نفاه عن غيره وبين أنه يختص به. يعني يا شباب، لما ربنا سبحانه وتعالى يثبت شيئا وينفيه، مثلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وإنك لا تهدي، أو إنك لا تهدي من أحببت، كل شيء يفرق الله بينه لابد أن يكون ليس متماثلا. مثلا وما رميت إذ رميت، الرمي المقصود بإيه؟ الحذف، إن النبي صلى الله عليه وسلم حذف، لكن من الذي أصاب؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أصاب. أنت كذلك يمكن أن تهدي شخصا، أن تدله على الخير، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، لكن من الذي وفقه للهداية؟ فهناك هدايتان. فكل شيء ثبت لله وحده لا يمكن أن يثبت نفسه لغير الله، وإنما يكون هذا من باب اختلاف التنوع. مثل مثلا شباب، لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، مع أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل بين النساء، صح كده؟ لكن ربنا يبين هنا أنك مهما استطعت أن تعدل يبقى أمور لا تستطيع أن تعدل فيها، وهي من مثل محبة القلوب، واضح كده؟ وهذه الأشياء لا يلام الإنسان عليها، لا يلام الإنسان على ما في القلب مما يستطيعه، وهذا تكلمنا عنه كثيرا لما تكلمنا عن الهم، الفرق بين الهم والعزم. أما قوله وما رميت إذ رميت، طبعا تقدمنا إن الفرق بين الرمي والرمي، إن الرمي هو الحذف أو الرمي هو القتل والإصابة. وقوله أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، هو من جنس قوله وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، يعني معروف إن هذا أنصر أخاك، يعني أنك تنصره بما تستطيع، ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما تأخذ على يديه وتمنعه، يعني تنصره على نفسه وتمنعه من الظلم، وإن كان مظلوما يعني تنصره. قال واستعينوا بالصبر والصلاة، فالمستعان به فعل يفعله العبد، والمعنى اصبروا وصلوا فإن ذلك يعينكم على المطلوب. ركز بقى كده. قال والأعمال الصالحة بينها تصادق وتلازم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، يعني هو بس مش بس كذب، لا ده هو إيه، بيتحرى الكذب، يعني إيه، مش كذبة كده جريت عليه مرة واستغفر الله، لا ده هو بقى متحري الكذب يطلبه، يعني حتى يكتب عند الله كذابة. أعظم صفة يا شباب لأهل الإيمان هي الصدق. الصدق هي مفتاح كل الأمور، صدق في الأخذ بالأسباب، صدق في القوة، صدق في العمل الصالح، صدق مع الله. لذلك جزاء المؤمنين عند الله مقام صدق، ولهم قدم صدق، ومبوأ صدق، كل ولسان صدق. ليه؟ لأن هم سعوا في الصدق. الصدق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، في خطبة جميلة جدا للشيخ علي القرني، وطبعا هذا من أحسن من أسمعهم وأحبهم كثيرا جدا، تكلم عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، من ضمن طبعا سلسلة عظيمة عظيمة جدا يعني أسمعها أبنائي كثيرا و أدل الناس عليها، يعني لأنها بتتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم أبنائك لماذا يجب أن يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، مش يكون حب بالوراثة. فليه طبعا دروس كثيرة جدا جميلة، نفح الطيب في محبة الحبيب، والإكليل في حلم وصفح وعفو الخليل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كتيرة جدا جدا، وهي أسماءها دايما بيختار أسماء كده غريبة شوية عشان يعلم الناس معانيها، مثلا المندلي، الرضاب المعسول وغيره. يعني هذه الدروس يا شباب ممتازة جدا من حيث البيان والدلالة على شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، وكذلك من حيث البلاغة. فليه بقى خطبة جميلة اسمها المندلي، بيتكلم عن صدق النبي صلى الله عليه وسلم. آخر ربع ساعة من الدرس ده، هو درس محاضرة يعني، آخر ربع ساعة دي لا تمل منها، بيتكلم عن صفة الصدق. لما هو دايما في آخر الدرس بيقول يا أيها الجيل، أو أيها الجيل، بيكلم الجيل يعني الشباب. فبقى آخر شوية نصائح في كل محاضرة هم دول بقى الزبد، يعني أنا ممكن في محاضرات أسمع آخرها بس، لأنه بيكون في خلاصة مهمة، بالذات بقى خلاصة المندلي دي جميلة جدا، المندلي في صدق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال أخرجه في الصحيحين عن ابن مسعود: وهداية الصدق مثل إعانة الصبر والصلاة، يعني كلمة الهداية يعني إن استعينوا بالصبر، يعني إن الصبر بيعينك على المطلوب، استعينوا بالصبر والصلاة. وكذلك الصدق يهدي إلى البر، يعني يؤدي إليه، واضح كده، وينتج عنه البر. قال: وهداية الصدق مثل إعانة الصبر والصلاة، وليس ذلك هو ما أثبته الله لنفسه ونفاه عن غيره، أن يكون تأثيره مثل تأثير الأعراض، يعني هي مجرد أسباب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هو من جنس قوله: وتعاونوا على البر والتقوى. فقد تبين أن جميع ما ذكره اللي هو البكري يعني من النصوص ليس فيه أن ما نفاه عن غيره أثبته لغيره في موضع آخر، بل الذي أثبته لغيره غير الذي نفاه عن غيره. يعني ابن تيمية روقه، وكل ما يعني سبحان الله كثير من الحق الذي ظهر كان سبب ظهوره وجود باطل، هو الذي حرك العلماء، هو الذي حرك العلماء لأن يستخرجوا هذه المعاني الجميلة. لذلك ليس هناك شر محض في هذا الكون، إما أن يكون خيرا، وإما أن يتضمن أو يستلزم مقام من مقامات الخير. ووجود كثير من الشر سبب في أن يعود الناس إلى الله، وأن يرجعوا إلى الله، وأن يعرف الإنسان قدر نفسه، وأن يتوب، وأن يأخذ بالأسباب، وهكذا. يعني ليس هناك شر من كل وجه. ومن وجود هؤلاء المبتدعة الفساق أو الضلال أن ينتبه أهل العلم لهذه الأمور. يعني فضائل أبي بكر الصديق كثير من الناس لم يكن يعلمها إلا لما ظهرت الشيعة الذين يتكلمون في أبي بكر، فاعتنى العلماء بجمع كتب في فضائل أبي بكر، وهكذا. شباب، مش معنى كده أن احنا نحب الباطل، لكن احنا نريد أن نقول كيف نستثمر وجود هذا الباطل ونستخرج من المشكلة فرصة. نقف هنا شباب، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونشكر كل من يتفاعل في الدروس ويضع روابط لدروس مهمة ندل عليها ويهتم. ونصيحتي لكم أيها الشباب: اغتنموا أعماركم في العلم النافع والعمل الصالح، واجتهدوا في طلب القرآن وفي العلم بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو طريق الأنبياء. واجتهدوا في الدعوة إلى الله وفي بيان الحق، لا تنشغلوا أبدا بقدر المشاهدات لكم أو من يسمعكم، لا، ليس عليك هداهم، يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، لا تشغل بالك أبدا، الدنيا ليست دار الجزاء الأوفى. يا الله سبحانه وتعالى لم يكلفك أن تهدي الناس، ولم يحاسبك على نتائج عملك، يحاسبك على السعي. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالذي عليك هو أن تأخذ بالأسباب، خذ بالأسباب التي تقلل فيها الشر في الناس وتكثر الخير فيهم، وتقلل الشر في نفسك وتكثر الخير في نفسك، هذا هو معيار الإصلاح. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هنا قانونان، القانون الأول الإرادة، إن أريد إلا الإصلاح، إن هنا نافية، خد بالك، إن عندكم من سلطان بهذا، إن هنا نافية، فكأن ربنا بيقول إن شعيب لم يكن يريد إلا الإصلاح. يبقى ده الأول، يبقى أول أمر إن أريد يعني أنا لا أريد فسادا ولا علوا، أريد الإصلاح، لا أريد أن أدعو الناس ليشار إلي ولأمدح ولأنسب ولأشتهر، كل هذا أمر مهم جدا. يبقى نية الإصلاح، أدعو إلى الله، أريد أن يحب الناس ربهم لله. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يعني ربنا يقول لا يحق لأحد أعطيه العلم والحكمة ثم يستعمل ذلك في الدعوة إلى نفسه، يجعل الناس يطيعونه من دون الله، يحب الرياسة والزعامة والعلو. لا، هؤلاء لا يدعون إلى الله. يبقى ده المعنى الأول، إن أريد إلا الإصلاح. طب وبعدين؟ ما استطعت، هذا هو الذي كلفك الله به، فلا تنشغل، أعد درسك جيدا وأعد مادتك جيدا وتعلم وتفقه ولا تقف ما ليس لك به علم. أما تفاعل الناس معك فأنت لست مسؤولا عنه. الأمر الآخر أن التفاعل غير معلوم، يمكن أن يسمعك شخص واحد وتتغير حياته كلها، ويمكن أن يسمعك 200 مليون شخص ولا ينتفعون بك ويسعر بك النار. فرعون كان عنده يعني ملك عظيم وكان عنده أتباع كثيرون، ومع ذلك هو جعله الله إماما لأهل النار، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. فبالتالي إياك أن تتعامل بهذه المضامين الحداثية التنويرية العلمانية، مضامين الكم، كم المشاهدات، كم المتابعات، اكتب عن الحق وادعو الناس إلى الخير وتكلم بالخير، ولا يهمك ما الذي ينتج عن ذلك، إذا كنت قد قصدت به وجه الله فهذا هو حسبك بس. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك كثيرا، لما جاءه طائفة من الجهلة وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لماذا تكثر الجلوس مع خباب وعمار وبلال وسلمان الناس المساكين دول وتسيب الكبراء الوجهاء؟ فربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه، شوف الأمر والنهي، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ربنا بيقول له ما تستعجلش وانت قاعد مع الناس دي، خد راحتك معاهم، اديهم وقتهم، ولا تعد عينك عنهم، لا تجاوز هؤلاء لغيرهم. وبعدين قال له ايه؟ لا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ليه؟ لان التاني قال له دول بقى معاهم الفلوس ومعاهم كذا وممكن يقووا دعوتك، وبعدين دول وجهاء العرب، انت رايح تقعد لي مع بلال والناس دي اللي ملهاش قيمة؟ فربنا قال له لا، الناس دي بقى عندنا لها قيمة، ده أنا هنزل فيهم قرآن في سورة الأنعام وفي سورة الكهف، وهأمر النبي صلى الله عليه وسلم وانهاه خلاص، لا تطرد الذين يدعون، يعني لا تطردهم فتكون من الظالمين، إياك أنك تطرد دول أبدا. والأمر التاني اقعد معاهم وخد راحتك معاهم. ليه؟ لأن الذي تؤمله منهم أعظم 1000 مرة مما تؤمله من غيرهم الذين ليسوا مؤمنين. شوف شوف المعنى العظيم. ثم الله سبحانه وتعالى قال ولا تطع من أغفلنا قلبه، اللي هو الرجل الجاهل الذي قال له اترك الصحابة، لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة. وبعدين قال إيه ربنا أساسا؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لأن هم كانوا بيقولوا لهم إيه؟ بيقولوا إن الصحابة دول اللي هم الفقراء دول ما معهمش فلوس ولا عندهم ذرية، فما لهمش قيمة، مش هيخدموا دينك يعني. فربنا قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني دي أشياء لا يحق الإنسان أن يفتخر بها، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يعني الأعمال الصالحة التي يقوم بها بلال وغيره من الصحابة الكرام اللي هم بنظركم أنتم ما يسووش شيء، هذه الباقيات الصالحات هي باقية لك أنت في ميزانك كنبي كريم لأنهم أطاعوك. والأمر الثاني خير أملا، يعني الذي تؤمله من المؤمن الذي ينتفع بعلمك أعظم من العدد الذي لا قيمة له. عايز أقول لك يا شباب أن كتير من المضامين العلمانية تسربت إلى المسلم وتسربت إلى الدعاء إلى الله، فصار يعمل مثلا أفشات، مثلا يعمل عنوان مبهر وفي كذب، يقول لك مثلا علاج كورونا من السنة النبوية. هو ليه عمل العنوان ده مع أن ما فيش أي حديث بيقول علاج كورونا؟ التلبيس على الناس عشان عايز يعمل أكبر عدد مشاهدات. إذا كنا كمسلمين نأخذ أسلحة الكفار لننصر بها الدين بإحنا جهلة. لا يمكن أن ينصر دين الله إلا بالحق، وكل من أراد أن ينصر دين الله بالكذب واللف والدوران أو بطرق العلمانيين فإنه يكون سببا في أن أن أن أن يهزم هو وألا يعزه. ليه؟ لأن ربنا لا يحتاج إلى هذا، وأنت لا تحتاج. أنت اللي عليك أنك تأخذ بالأسباب، تحضر مادتك كويس، تجتهد فيها، وتحاول أنك أنت تعمل الأسباب التي تجعل المتلقي يفهم أو ينتبه بس. إنما تقعد أنا تتشحتف على الناس. يعني في واحد يعني شاب كان عمل كتاب وعمال يلف على الناس يقول لهم ممكن يا جماعة بعد إذنكم تنشروا لي الكتاب ده عشان خاطركم. ممكن ليه يا حبيبي؟ ليه؟ لماذا؟ لماذا تسأل الناس هذا؟ ولماذا تروح لشيخ تقول له ممكن بعد إذن حضرتك يعني تمن عليا كده وتعمل لي مقدمة للكتاب؟ فالشيخ يقول له لا معلش، يقول له عشان خاطري. طب ليه؟ لماذا هذا أخي؟ اجتهد في الحق وخلاص. وأقسم بالله أنا كذا مرة ببدأ في الدرس وما بيكونش فيه مستمع واحد. أنا مالي؟ أنا نبهت على الدرس والحمد لله ربنا أعلم أنا بحضر الدرس إزاي وبتعب فيه إزاي. بعد كده يا رب ما يسمعوش حد، أنا مالي؟ طبعا لو سمعوا ناس كتير هفرح، لو سمعوا مليون واحد هفرح لا شك، لكني لا أزن نفسي بهذا ولا أشترط أن أستمر على العمل بمجرد هذا. هذا من الأشياء شباب والله اللي دخلت على المسلمين كثيرا، اللي هي إن هو بيقيس نفسه بميزان الحداثة، بميزان الكم والشهرة والعدد، وهذا أفقد كثيرا من الناس عمل من الخير. أنا أعرف والله ناس كان يعني عنده علم لكنه كان بيروح مثلا يخطب فكان ما حدش بيحضره غير حوالي عدد قليل جدا، تمام؟ فقال لا يبقى أنا مش هينفع، ده فلان بيحضره 10,000. أنت مالك يا عم؟ أنت مالك؟ يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. يا أخي ليس عليك هداهم، حضر أنت وخلاص، تشغل بالك ليه؟ ومين اللي قالك ان 100,000 واحد دول فيهم فايدة؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم في العكس بقى يقول ايه؟ اتقوا النار ولو بشق تمرة لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. وربنا بيقول له بقى في آيات تانية ليس عليك هدى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات من كفر فلا يحزنك كفره. يبي يطمنوا بيريحوا. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا. ليه كل ده؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في نفوس الإنسان. الإنسان ممكن يستخف شخص يقول له عم أنت، ممكن يعمل فيديو يكون تعب فيه واحد يعمله عدم إعجاب، ممكن يعمل منشور جميل جدا جدا وفيه أفكار جميلة ويلاقي واحد أعجب بيه. بس ربنا بيعلمك إنك ما تقسش نفسك بميزان هؤلاء الكفار الذين يزنون بالقدر والكم. لولا نزل عليه الملائكة أو جاء معه لولا نزل عليه كنز أو جاء معه ملك، فين ده؟ هو ده فين ده؟ مش شريف من أشرفنا؟ هذه المضامين كلها الله سبحانه وتعالى أبطلها. شوف من أول نوح عليه السلام لما الناس بيقولوا له إحنا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نراكم علينا من فضل وما نرى لكم علينا من فضل. يعني انت عارف هما بيقولوا له ايه اصلا؟ معنى الايه ايه؟ نفس اللي اتقال للنبي صلى الله عليه وسلم. بيقولوا لنوح والله انت كلامك ده يعني ممكن نسمعه بس بشرط شيل شويه الاوباش اللي حواليك دول. طب كان سيدنا نوح ممكن يقول لهم ايه بقى هنا؟ يقول اه والله، طب وجهاء القوم اهم من شويه الضعفاء دول؟ معايا سباكين ونجارين ونقاشين؟ لا، احنا عايزين الدكاتره والمهندسين والادباء وكذا وكذا. لا، ماذا قال لهم نوح؟ قال لهم حاجتين ركز فيهم. أنلزمكموها وأنتم كارهون؟ أنا مش هلزمكم، عايزين تؤمنوا تؤمنوا إن شاء الله، ما أمنتوا أنا مال أنا. هو بعدين قال لهم لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. دي جميلة أوي بقى، أنا بقول لهم أساس ربنا هو اللي مش عايزكم. يا ربنا لا يريدكم أصلا، مش أنتوا اللي مش عايزين، لا هو ربنا هو الذي لم يريدكم أصلا. ودي كانت جميلة جدا في ختام الآية. طب إيه بقى الجواب الثاني؟ شوف بقى بيقول إيه، ركز كده. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون؟ قال لهم هو أنتوا فاكرين إن الدين ده بتاعي بمزاجي أدخل فيه اللي أنا عايزه وأطلع منه اللي أنا عايزه؟ لا، ده أنا لو عملت كده ما حدش فيكم هينصرني، ربنا مش هيسيبني. شوف كيف دافع الله عن يعني شوف مثلا كيف دافع الله سبحانه وتعالى عن من ينظر إليهم ينظر إليهم باستهتار، وإن هم ناس مالهمش لازمة، ووجودهم في الدين عالة على الدين. إزاي ربنا سبحانه وتعالى في كل موضع نصرهم لما استهزأوا بيهم، ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل نوح ينطق بهذا ويقول يا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم. ولما الكفار استهزأوا بالصحابة وقالوا دول مين، دول اللي حواليك ربنا، وقالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، نصرهم الله. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء. والله سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقوم عن هؤلاء، وأمره أن يصبر نفسه معهم. فالشاهد من الموضوع إنك أنت لا تقس نفسك بهذه المقاييس الباطلة التي هي من تلبيس الشيطان في الأصل، حتى تقعدك عن العمل الصالح، أو تجعلك تنظر إلى نفسك وتقيم نفسك بهذا الميزان الباطل، قدر من يستمع إليك، من يشاهدك، من شهرتك. يعني ده هذا لا يحتاج استدلالا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يعني أنا ده من أكثر الأمور والله العظيم الذي تسربت إلى المسلمين، إنسان يقعد عن العمل الصالح أو يقيم. يعني مثلا يقرأ منشور ما يعجبوش، فيقرأ إليه 2000 واحد أعجبوا بيه، فيقوم جاي عامل لايك. ده أنت إيه التفاهة اللي أنت فيها دي؟ أو العكس، إن هو مثلا يقرأ منشور جميل جدا فيلاقي ما حدش اعجب بيه، فما يعملش اعجاب. هو كده كده الاعجاب ملوش لازمه، انا بس بضرب لك تفصيله معينه. هو الاعجاب اساسا ملوش فايده، يعني عادي. وكتير جدا من الناس اقسم بالله بيمشوا على خطط وبرامج بيكتبها الناس وما بيعملوش لايك. انا كذا واحد مره يتصل بيا يقول لي والله العظيم انا ماشي على الخطه بتاعت اللي انت كتبتها بقالي اكتر من كام من 5 سنين. انا كنت كاتب خطه مثلا من 5 سنين في الحقيده او الحديث، ماشي عليها من 5 سنين، ولا هو صديق معايا، ولا عمره بعت لي رساله ولا اي حاجه، انما هو بعت لي اشكال معين مثلا وقف امامه. فشباب بلاش تتوهم هذه الامور التي تقعدك وتجعلك عاجزا. عجز الثقات له اسباب كثيره جدا، من اخصها انه يقيس نفسه بموازين الحداثه الباطله. الله سبحانه وتعالى لا يحاسبك على كم واحد يستمع لك، ولا يحاسبك على امر واحد فقط، أن تكون اجتهدت في طلب الحق واجتهدت في حسن بيانه بس. بعد كده بقى والله الناس انتفعت، ما انتفعتش، سمعك مليون ما سمعكش، انت شاغل بالك ليه؟ انت مالك يا أخي، مش بتاعتك. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يا شباب، وأحسن الله إليكم. معلش طولت النهاردة، أنا حاسس إن أنا عديت 2:30، لكن يعني بس عشان ننجز الكتاب. احنا عندنا الحقيبة الأولى فقط فيها 260 رسالة، لسه بعد كده بقى عندنا كتب. لكن أنا يعني قعدت مع نفسي وفكرت، هل يعني أقرأ معاكم كل الرسائل دي حتى لو كانت رسائل سهلة قوي؟ محتار شوية في الموضوع ده، لأني أريد أن أختار لكم عيون الكتب وأصعب الكتب، بحيث إن احنا نحاول نقضي العمر الأول في الكتب الصعبة قوي اللي هي محتاجة شغل وتفكير، وبعد كده نلملم الكتب اللي باقية معانا إن شاء الله. فعشان كده هحاول، لذلك أنا بدأت في الكتاب ده مع إن مش وقته دلوقتي. المفروض إن احنا عندنا ترتيب في شوية رسائل سهلة، لكن اخترت الكتاب ده لأنه مهم ومركزي وصعب شوية إنك تقرأه لوحدك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح، وأن يقوي عزمنا في الخير، وأن نسأله العزيمة على الرشد، ونسأله الثبات في الأمر، ويعيننا على إكمال هذا الطريق. هو طريق طويل لكنه طريق عظيم جدا، هو طريق الأنبياء، أن نتعلم وأن نسعى في الخير وأن نكثر الخير في الناس. ونسأل الله أن نكون كما كان شعيب وغيره من الأنبياء، لا نريد إلا الإصلاح. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. جزاكم الله خيرا يا شباب. يعني هذه الأوقات صراحة أوقات صعبة جدا، يعني انتشار الوباء، وحصل تغيرات كثيرة، والناس حصل لها يعني عند اجتمع معهم ضعف الإيمان مع كثرة البلاء، فالناس يحتاجون تذكيرا، تحتاج انك انت تذكر ابنائك، تحتاج انك انت يعني تنصحهم، تعلمهم، فرصة، لعلها فرصة، يعني حاول تستخرج من المشكلة. مشكلة فرصة. و يعني أعظم ما تنشغل به هو ما ينفعك في الدار الآخرة، وكل مصيبة دون الدين هينة. يعني مصيبة في المال، في الشغل، في الحاجات دي، والله كل ده يتعوض، لكن الذي لا يعوض هو أن تمضي أيامك في غير ما خلقت له. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. وفي طبعا الدروس كلها شباب أنا بحاول أرفعها على اليوتيوب، اللي هي بنعملها هنا في اللي هي الدروس، كتاب الاستغاثة مثلا والحاجات دي بحاول أطلعها، يعني بحاول أحطها أول بأول، وإن شاء الله يمكن بقينا 10 رسائل فقط ويكون اكتمل معانا الكتب بإذن الله. وأنبه إن كتب الحديث كلها موجودة، يعني كتب الحديث كلها موجودة ولله الحمد، اللي هي احنا شرحناها ماشيين فيها بالدور. وسبحان الله نسيت إن احنا ناخد كتاب تحرير علوم الحديث، لكن ممكن إن شاء الله ناخده النهاردة بعد العصر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.